انصرف أخيرا، والآن أستطيع أن أغلق باب مكتبي علي وأجلس في ضوء الأباجور الخافت أحس الشاي وأكتب لكم قصة جديدة. هل تذكرونني؟ إنني أنا الدكتور رفعت إسماعيل، الشيخ المتهالك الذي عاش وحيدا ويموت وحيدا في مساء ما. أنا صائد الأشباح الهاوي، متعقب الأساطير حيث كانت. أنا الذي صارع المذؤوبين وطارده الزومبي وأمسك برأس ميدوسا و و تسألونني من هم أولئك الذين انصرفوا؟ كلا يا رفاق، لقد كانت زلة قلم. لنقل أنني راغب في الاحتفاظ بهذا السر في الوقت الحالي، أو حتى لا أثير فضولكم أكثر، لنقل أنه لم يكن عندي أحد، اتفقنا؟ هل أحكي لكم اليوم قصتي مع دكتور لوسيفر؟ أم قصتي مع براكسا فتاة المقابر؟ أم قصتي مع المسيرة؟ لا لا لا داعي، لأن هذه القصص لا تناسب حالتي النفسية اليوم. سأحكي لكم قصتي مع حارس الكهف. متى حدثت بالضبط؟ لا أذكر في الواقع، لا شك أنها على الأقل قد حدثت بعد لقائي في اليونان مع رأس ميدوسا، وبالتأكيد قبل تعرضي للعنة الفراعنة. إنها قصة شنيعة، لكنكم سعداء الحظ لأنكم تقرؤون هذه الأحداث ولم تعيشوها، وإنني لأحسدكم حقا. هل استعددتم؟ هل أصدقاؤكم حولكم والأنوار مضاءة؟ إذن أصغوا إلي. حين لمحنا أثار الأقدام المخلبية مرسومة فوق الرمال الرطبة، وحين رأينا خيط الدم الذي لم يجف بعد يتلوى فوق الأرض راسما رقصة الموت المجنونة، وحين لمحنا السترة الممزقة وكأنما فر من داخلها جيش من الشياطين، وحين لمحنا الحيرة والهلع في عيني البروفيسور باولو، عندئذ وعندئذ فقط فهمنا أن حارس الكهف حقيقة، وأنه حر طليق، وأنه يريدنا. هل حكيت لكم عن رحلتي إلى ليبيا؟ لا أذكر العام ولا سبب الزيارة، لابد أنها كانت مهمة علمية ما، ولابد أنني كنت عائدا لتوي من اليونان بعد قصتي المؤسفة مع رأس ميدوسا حين حدثت هذه القصة. إنني حتى لا أذكر اسم الفندق، لكنه كان فندقا مريحا في طرابلس قضيت فيه أسبوعين بعد أن انتهت مهمتي هناك. وكالعادة كما يحدث في قصص رايدر هاجرد، بدأت القصة في قاعة التدخين، أعني بالطبع استراحة الفندق. كنت قد تعرفت على مهندس ليبي اسمه محمود، كان قد عاد لتوه من رحلة دراسة في إيطاليا، ولقد أثارت دهشتي تلك السرعة التي التأم بها الجرح الدامي الذي تركه الإيطاليون في ليبيا وشعبها الطيب بعد احتلال بدأ من عام 1911 وارتكبت فيه أفظع الفظائع. قال لي محمود: كان جنرالهم السفاح جريتسياني بيربط أهل فزان بحبل طويل مع بعض وبعدين يرميهم من الطيارة. يا ساتر، هو زي الإنسان كائن متوحش للدرجة دي؟ البني آدم اللي كان بيعمل كده كان أكيد بشري زينا، له زوجة وأطفال، بيجيله صداع وإسهال، وبيحب الفاكهة والسهر بالليل في الصيف. إيه بقى اللي بيحصل له عشان يتحول لسفاح بالشكل ده؟ الفاشية والعنصرية بيحولوا الإنسان لسفاح بيرتوي بالدم، أي إنسان. قالها محمود وهو يمرر يده على شعره الأشعث المميز لكل أبناء المغرب العربي، الوجه الأسمر النحيل الحزين، والشعر الثائر غير المصفف بعناية، والعينين الحساستان إلى أقصى حد. كان شديد الذكاء، ولقد قال لي في مرارة: إحنا محتاجين للعلم، والناس دول بيملكوا العلم، علشان كده أهرونا وعذبونا. أما النهاردة فمهمتنا المقدسة إننا نتعلم منهم كل حاجة، كل اللي يعرفوه، وعلشان كده ما لقيتش مشكلة في إني أروح إيطاليا عشان أتعلم. ابتسمت مؤيدا كلامه، أنا نفسي درست في إنجلترا التي احتلت وطني 70 عاما، ومثله لم أجد غضاضة في ذلك. متهيالي إن مستعمرين كتير وقفوا عندكم. كتير زمان احتلنا البربر اللي جم من إسبانيا وبسميهم الفندال، وبعدين جم الرومان، وفي القرن 16 جم الأتراك اللي فضلوا يحكمون بأسرة بشوات القراملي الشهيرة، وبعدين جم الطليان بحكمهم المشؤوم. كل دول جم وكلهم راحوا. ثم ضيق عيني وابتسم في خبث. وأحيانا بيقولوا إن في مستعمرين تانين ما بنعرفهمش. قصدك إيه؟ ولا حاجة، مجرد تكهنات وكلام علماء غير مجربين طبعا. بس أنت فعلا أثرت فضولي. دكتور رفعت، أنت راجل مثقف وبتسافر كتير، فما تقوليش إنك ما سمعتش عن الهضبة دي. هضبة إيه؟ هضبة تسيري طبعا. على المائدة المجاورة كان هناك رجل يرمقنا في اهتمام، رجل في 60 من عمري، من الواضح أنه أجنبي، وكان دقيق الملامح والأطراف إلى حد غير عادي، كأنه دمية متقنة الصنع. أما وجهه الخامل الخالي من التجاعيد فكان يحمل عينين زرقاوين متسعتين فيهما شيء من الخبال. هذا الرجل عالم، هكذا قلت لنفسي على سبيل الفراسة، ولم أكن بعيدا عن الصواب. هذا الرجل عالم، وقد استرعت انتباهه كلمة سيلي، وهو حتما سيحاول التعرف علينا ليفضي إلينا بأسرار مروعة عن هذه الهضبة تضيف كابوسا جديدا إلى كوابيسي. هكذا توقعت، ولقد نفذ الرجل هذا السيناريو حرفيا. ها هو ذا ينهض، ها هو ذا يقترب. الوغد، إنه ينحني ويتحدث بالإيطالية فيرد عليه محمود داعيا إياه كي يجلس. يجذب الرجل كرسيا وفي مرح يفرك يديه، ثم يقول بالإنجليزية: الأستاذ، ترى مني أتكلم بالإنجليزي اللي بنفهمه إحنا ثلاثة، ويشرفني أني أتعرف على اثنين محترمين زيكم. اسمي باولو جيرالدي، بروفيسور باولو جيرالدي، أستاذ التاريخ القديم بالجامعة، وسمحت لنفسي أسمع كلامكم ده مع بعض، وطبعا ما فهمتش منه ولا كلمة. ماذا التسيلي؟ ما دهش إننا نكون بنفكر في نفس الشيء في نفس الوقت. حين انتهى من كلامه كانت قطرات العرق تغمر جبينه، واللعاب يتناثر من شفتيه. مخبول حقيقي، لكنه لن يفسد أمسيتي. للأسف أنا ما أعرفش حاجة عن الموضوع ده، أنا مصري. بس أنتوا العرب متشابهين جدا جدا جدا جدا جدا. ثم إنه استدعى النادل وطلب منه أن يحضر لنا 3 أكواب من عصير البرتقال المثلج، وشرع يثرثر دون ما تحفظ. الهضبة دي موقعها بين ليبيا والجزائر، وفيها لغز من أكثر الغاز البشرية جمود. قالوا إنها تعتبر الدليل أكيد على وجود حياة على الكواكب الثانية. بدأت أتحفز في جلستي، إن الحديث يأخذ صبغة تثير اهتمامي إلى حد كبير، خاصة وإنني أجهل كل شيء عن هذا الموضوع. ممكن يكون الكلام ده تقال، لكن أغلب الظن إن تحت الهضبة دي قارة أطلانتس. أطلانتس؟ أنت بتهزر؟ مفيش مجال للهزار. لكن هيرودوت قال إن موقعها في المحيط الأطلسي، بالتحديد في الفجوة اللي بين المغرب وأمريكا الشمالية. ما عرفش حاجة عن الموضوع ده، لكن معلوماتي إن هيرودوت قال إنها في الصحراء الكبرى وإن الزلزال دفنها. ده معناه إنها بلد مش قارة. فعلا. على كل حال، في شكوك في نظرية أطلانتس دي، ومنها إن علماء جيولوجي ملاقوش أثار زلازل في الصحراء الكبرى، وده معناه إن مش ممكن أبداً أبداً أبداً أبداً يكون في هناك قارة تحت الأرض. ولأني بشتغل في مجال التاريخ، لفت انتباهي قصة الكشوف اللي قام بها هنري لوت سنة 1956 مع كافلة من العلماء، واللوحات اللي لقوها على جدران الكهوف، والعلم بروفد وأكد بالتحليل الذري إنها اترسمت من 20,000 years، من 20,000 سنة. تخيل أنت، متخيل؟ ها؟ متخيل؟ 200 قرن؟ متخيل؟ من 200 قرن كان في حضارة أهلها يعرفوا معنى الرسم. ومش ببالك كتير لو قلت إني علشان كده جيت ليبيا. دي الحقيقة، الحقيقة اللي لا تقدر بالثمن، اللي هتدي العلم مرونة لا تقاس، الحقيقة. هنا ابتلعت ريقي. متى سبق لي سماع هذه العبارة؟ هل هو نوع من ظاهرة الديجافو التي تجعلنا نتخيل أننا عشنا هذا الموقف من قبل وسمعنا نفس الكلمات؟ أم أنني حقا سبق لي سماع ذلك؟ دكتور ريتشارد كامينغز قال لي يوما منذ 10 سنوات تقريبا حين وقفنا أمام مومياء دراكولا، نفس الكلمات ونفس لمعة العين المجنونة. بس دي مجرد تكهنات. تكهنات؟ طب هيكون الوضع ايه لو بقت حقايق؟ لوحات غمضة في كهف أثري بيقولوا انها ترسمت من 200 قرن، واللوحات بتجسد رواد فضاء ورجال بيطيروا. ايه اللي ناقص علشان نفهم؟ ها، ينزل لنا طبق طاير في رجل اقدر بانتنا ومعاه بندقية الليزر؟ اسمعني يا بروفيسور، انت عارف ان كل الكلام الفارغ ده عن سكان الكواكب التانية كلام فارغ؟ ايوه كلام فارغ، ده عنصر جذب مستمر للعلماء، للاغنياء المعتوهين، صناع افلام الخيال العلمي اللي عندهم ازمات مالية مالية؟ لحسن الحظ انني لا افهم الايطالية، لان سيلا من السباب المقضع بالتأكيد انهال على رأسي، سباب جعل وجه محمود يحمر كحساء الطماطم، وجعل كل من بالقاعة يرمقونني في فضول كأنني عار تماما. كنت أنا، لأنني لا أفهم حرفا، ما زلت جالسا محتفظا بهدوئي وابتسامة السخرية الخافتة على ثغري. يعني أنت مش مؤمن بوجود مخلوقات عاقلة على الكواكب التانية؟ أنت مش مؤمن بكده؟ لا عقلة ولا مش عقلة، مفيش. غريبة، أنت قلت لي يا دكتور رفعت أنك مهتم بأسرار ما وراء الطبيعة وإن لك خبرة كبيرة في الحاجات دي. ليه خبرة؟ لكن كل مرة كنت ببقى مجبر، ولسه عند رأيي إنه من الغباء إن احنا نضيع وقت وفلوس في حاجة زي كده، في حين إن الحياة مليانة ألغاز مفيدة تستحق التفسير. زي ليه بننصب بمرض السرطان؟ ليه علاجات الإنفلونزا ملهاش فعالية؟ إزاي نوقف تلوث الجو؟ هو ده المجال الوحيد اللي ممكن تفيد فيه الأسئلة. حد فيكم يقدر يقول لي إيه فايدة معرفة إن في كهوف اترسم عليها مخلوقات فضائية من زمان قوي؟ هل هتلاقوا إجابة على السؤال أصلا؟ ولو لقيتوها إيه الفايدة؟ الحياة مش ناقصة تعقيد، ومش من الحكمة أننا ندخل نفسنا في ضلالات وأسئلة ملاش إجابة، طالما في أسئلة تانية ليها فايدة ولو تعبنا نفسنا شوية هنلاقي لها إجابة. خلاص خلصتي كلامك؟ لا لسه، أنا قابلت كتير من المعتوهين، اللي منهم بيحاول يرجع مومي الدراكولا للحياة، واللي بيحاول يثبت أن وحش لوخنس حقيقة، واللي بيأكد ان ميدوسا مش اسطورة. وبعدين ايه اللي استفادته البشرية وايه اللي استفادته انا من كل ده؟ ولا حاجة، ساعات من التوتر ومن الرعب وليالي كلها ارق وذكريات سودة. التمعت عين باولو فضولا وبدا لي انه نسي كل ما قلته من قبل، وشرع يسألني في حماس عن كل هذا الذي سمعه، واين ومتى وكيف عرفت هذه الاساطير. تاني يا بروفيسور، أنا بأكد لك إني مش صانع أساطير، أنا هادم أساطير لو جاز لي التعبير. حتى منتصف الليل شرعت أثرثر وهما يسمعاني نصف منبهرين ونصف مكذبين، وحين دقت الساعة منتصف الليل تثاءب محمود وقال إنه يرغب في النوم، ووافقته أنا. أما البروفيسور فكان شارد الذهن إلى حد ما، وقد شعرت أن قصصي أوحت إليه بفكرة معينة. إن مناقشتنا عن كهوف تسيلي لم تنتهي بعد وقد بترت بترا، لكنه لابد عائد إليها في الغد، لهذا يجب أن أعود إلى الفندق في ساعة متأخرة طيلة الأسبوع القادم، فإن كان هو يملك من الصحة والصبر ما يسمح له بالثرثرة فأنا لا أملك منها ما يسمح بالإصغاء. في غرفتي شرعت أكتب خطابا لهويدة، هل تذكرونها؟ الإسكندرية وزيارتي لعادل وشقيقة زوجتي الأخ. كنت حين قابلتها متورطا في كابوس آكل بشر وهمي، ولم أكن أعرف أنني أشك على التورط مع آكل بشر حقيقي. لكن دعونا لا نستبق الأحداث. عزيزتي هويدا، أكتب هذا الخطاب في غرفتي بالفندق، والشوق يقتلني لأن ذكراك الجميلة لا تفارقني. ما هذا الهراء؟ إن هناك بائع جرائد كثيرين كتبوا لحبيباتهم الخادمات خطابات أكثر حرارة ورقة وأقل افتعالا. إنها مجرد كلمات، فلا الشوق قتلني ولا أنا أذكر وجهها أصلا. إنها مجرد حالة حب صناعية أحاول أن أصب نفسي فيها لعلمي أن هذا هو واجبي نحو من ستكون زوجتي يوما ما. ثم إن رجلا في الأربعين لخليق بأن يكتب خطابا أكثر رقيا من خطاب مراهق في الرابعة عشرة. مزقت الخطاب السخيف حين دق الباب. ادخل. فلم يدخل. إن معنى هذا هو أنه لم يفهم ما قلته، وما دام لم يفهمه فهو ليس عربيا، وما دام ليس عربيا فهو كمان بروفيسور، قلتها واعتدلت في جلستي. فدخل الرجل مرتديا بيجامة صيفية زاهية الألوان إلى حد منفر، وكان يمسك موس الحلاقة في يده ووجهه مغطى برغاوي الصابون. إذن هو كان في غرفته يحلق ذقنه بثياب النوم حين جاتني فكرة، فكرة مشادية مشادية واضح. هاي هاي هاي هاي، تعرف هذا بالتسيلي؟ هما اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهاردة. هنروح هناك. هنروح هناك. ايه؟ ايوة ايوة، انا وانت ومهمود اعادة استكشاف. انا عندي الخبرة التاريخية وانت الخبرة بالمجهول، ومهمود من فزان اللي فيها الهدبة. حيكون اجمل تجربة في حياتك. بروفيسور باولو، متهيأني ان كان واضح اني مش مهتم بالقصة دي، واضح لدرجة السخافة. بس انت مش فاهم، دي لغز الالغاز، سر الاسرار. سر الاسرار دي المراية، المراية المسهورة اللي هتودينا عالم تاني لمقاييس تانية. اشعلت سيجارة وامسكت حذائي وشرعت ألمعه بالفرشاة قائلا: طيب هنوصل للكهوف وننزل فيها، ونوصل لأطلانتس ونلاقي مدينة كاملة متقدمة علمية وليهم ملكة جميلة هتحبيني بجنون، وبعدين هيحصل زلزال وانهيار وتندفن الحضارة دي مرة تانية وإحنا نعيش. مش هو ده اللي انت متوقعه؟ طب وبعدين؟ انت بتقرأ كتير من قصص رايدر هاجرد وإدغار رايس مورز. انا كنت فاكر ان انت اللي بتقرأ كتير منها. افهم من كده انك بترفض الرحلة دي؟ انا مش رافض الرحلة، انت حر تروح لجهنم لو عايز، بس الوحدة. لما حد يسألني إذا كان يقدر يروح ألاسكا مش هتعب دماغي، ما يروح، ما عنديش مشكلة. بس أنا عايزك معايا. دي مشكلتك. أنا أنا أنا أنا ما يحتاج ناس معايا في الرحلة، شهود، محتاج شهود، وإنت وصاحبك الليبي تنفعوا جدا للدور ده. افتكرتك يعني شجاع ومثقف. وكنت غلطان، أنا جبان وجاهل. هل ده كفاية عشان تسيبني؟ وهنا وللمرة الأولى بدأت أخاف هذا الرجل، إذ أنني حين رفعت عيني تجاهه وجدت العرق يغمر جبينه ونظرة مجنونة في عينيه وكل جارحة في جسده الضئيل ترتجف، ومن بين أسنانه صدر فحيح كفحيح الأفاعي. دكتور رفعت، أنا ما تعودتش أبدا أسمع كلمة لا. لما باولو جيرالدي يقوس حاجة بياخدها من غير ما حد يعترض، انت هتيجي معايا الرحلة دي. وقبل ان اجد ردا مناسبا انغلق الباب من خلفه وتركني وحيدا امسك بفردة الحذاء والفرشاة وارتجف. انت اديت للمعتوه ده جرعة حماس، حكاياتك حركت خياله وما بقاش مستحمل اكتر من كده، وتحركت جواه امنية انه يشوفك ويشوفني ويشوف نفسه في حملة في الصحراء لكشف المجهول. المشكلة انه هددني، هو لسه جواه عودة المستعمر الايطالي، هو ده كل الموضوع. كنا جالسين في مقاعد مريحة متراصة عند مدخل الفندق نرشف الشاي المعطر ونطالع جرائد وجدناها هنالك، حين ظهر البروفيسور وقد بدأ علي الهم والإرهاق بعد ليلة طويلة قضاها بلا شك يرسم مئات الخطط الوهمية ويكشف أسرار الكون. ودون كلمة واحدة اتجه نحونا وجلس على مقعد كأنه حق مكتسب، وشرع يفرك يديه، ثم طلب بعض الشاي وقال: أي أنا جهزت كل حاجة ونقدر نبدأ الرحلة بكرة. تبادلنا أنا ومحمود النظرات. إن هذا المخبول يتصرف ويتكلم كأنه لا إرادة لنا ولا رأي. ماذا يريد منا؟ بروفيسور باولو، أنا كنت فاكر أنك فهمت اللي قلته لك امبارح. بس أنا درست كل حاجة كل حاجة كل حاجة، hundreds of احتمالات وخرائط ومقالات وي اللي بتوصف الهضبة دي. انتو مش هتخسروا حاجة خالص، أنا جيت ليبيا للهدف ده، لكن أنا أجوز وضعيف ومحتاجكم جدا جدا. بس ما فيش حد بيطلع رحلة زي دي مجاملة، انت مش عايز تفهم؟ أيوة بس. ثم إنه جلس على المقعد يلهث وقد بدأ إنسانا محطما منتهيا. هل فهم أخيرا أنه لا جدوى من الضغط؟ غدت حياتي في هذا الفندق جحيما، فهذا المعتوه يطاردني في كل مكان ويوصل الإلحاح ويغريني ويشرح لي خطة الرحلة. أسبوع كامل مضى علي في هذه المعاناة البائسة، حتى أنني وجدت أن الحل الوحيد أمامي هو أن أغادر ليبيا. أنا أستطيع أن أغادر الفندق، لكني كنت قد ارتحت له جدا، وأستطيع أن أقتل البروفيسور، وسأستمتع بكل لحظة أفعل ذلك فيها، لولا أنني لا أحب كثيرا أن أنهي حياتي على المشنقة. إن الذبابة تستطيع أن تدمر حياتك إذا ما كنت مثلي إنسانا عصبيا متوترا، فكيف أستطيع أنا الذي يشرب 100 سيجارة يوميا ويبدل وضع قدميه 1000 مرة في أثناء الجلوس أن يتحمل هذه الذبابة البشرية العملاقة اللزجة اللحوح؟ نعم، يجب أن أغادر الفندق فورا. وهنا حدث شيء غير متوقع. جاءني محمود إلى غرفتي وفي خجل أخبرني أنه ينوي أن يقوم بالرحلة، ولما لا؟ إن الأمر يثير الفضول، ثم هو ذاهب إلى فزان وطنه ومسقط رأسه، وهو واثق أن الأمر ليس خطرا بدليل أن كل من زاروا هذه الكهوف عادوا سالمين. هضبة تسيري من المعالم السياحية المفروضة تشوفها، زيها زي أس نصر اللي اهتميت أنك تشوفه هنا في طرابلس. ثم إنه أخبرني أن البروفيسور يعتزم أن يقوم بالرحلة في طائرة مروحية وليس على ظهور الجمال كما فعل هنري لوت منذ 10 سنوات، وبالتالي لن تكون الرحلة مرهقة. تدريجيا وتحت الضغوط المكثفة بدأت أجد الفكرة غير سيئة إلى هذا الحد. لما لا؟ على الأقل سأرى بعيني كل ما رآه هؤلاء العلماء الذين ذهبوا وانبهروا وعادوا سالمين. لم يتحدث أحد عن وجود مصاص دماء أو أشباح أو وحوش خرافية في هذا المكان، وبالتالي لن تلعب موهبتي الخاصة، موهبة الذهاب إلى المصائب، دورا في هذه المغامرة. ثم إن محمود شاب عاقل ورزين، ومعه سأعرف الكثير عن هذا الجزء من وطني ليبيا. والبروفيسور مخبول لكنه مسل، وأنا أحب هؤلاء العلماء المخبولين المسلين. نعم، لما لا أوافق؟ صحيح أن الرجل هددني، صحيح أن دواعي الكرامة تقتضي أن أتشبث برفضي حتى النهاية، لكن ما قيمة تهديد هذا الرجل الضئيل لي؟ وأية إهانة يمكن أن يسببها لي معتوه مثله؟ وهكذا في مساء ذلك اليوم توجهت لغرفة الإيطالي وقلت له إنني أوافق على الذهاب معه في هذه الحملة البائسة. من مكاني جوار النافذة شرعت أرمق الكثبان الرملية ونباتات الصبار المتناثرة في الصحراء مفكرا فيما ينتظرنا. قال لي محمود بصوت عال كي يتغلب على هدير المحرك: بلادنا عبارة عن هضبة واسعة، صحراء جاردة، علشان ما فيش جبال على الساحل بتكثف المطر زي تونس والجزائر، بس هي بلادي وأنا بحبها. كانت محركات الطائرة تهدر حتى لتمزق طبلتي أذني، ومروحتها الوحيدة تتموج في المقدمة، في حين جلس الطيار الليبي أحمد الإدريسي خلف ذراع القيادة وجواره البروفيسور يردد عبارات حماسية لا تنتهي باللغة الإيطالية. كنا قد استأجرنا هذه الطائرة من أحد المطارات القديمة التي شيدها الإيطاليون قرب سبها، وهو مطار منسي لا يعلم أحد شيئا عنه، وكانت هذه هي الطائرة الوحيدة التي وجدناها. على الأقل كانت قادرة على الطيران، دعك بالطبع من قدرتها على ألا تتهشم، لأن هذا شيء بيد الله تعالى. وفي ذلك الزمن كانت هناك بقايا للنفوذ الأجنبي في ليبيا، لهذا ظلت فزان تحت النفوذ الفرنسي، وبنغازي تحت النفوذ البريطاني، وطرابلس تحت النفوذ الإيطالي، في حين احتفظت الولايات المتحدة بقاعدة جوية واحدة هي ويلس التي صار اسمها قاعدة عقبة بن نافع بعد ثورة سبتمبر. ولهذا احتاج البروفيسور إلى الحصول على تصريح للطيران من الجهات الفرنسية المسيطرة على فزان، وحصل على هذا الطيار الليبي المشهود له بالكفاءة. وها نحن أولئك نتجه نحو الحدود الليبية الجزائرية، حيث هضبة التسيلي التي لم أكن أعرف عنها شيئا منذ أسبوع. كانت معنا أسلحة وأطعمة ومياه بكميات وافرة مع بعض أدوات الحفر والتسلق وكاميرا، وأخذت معي عشرات من علب السجائر على سبيل الاحتياط وبعض الأدوية التي لا تصلح لعلاج أي شيء. سألت محمود أن أتفحص الحقائب. هو إزاي حينزل بالطيارة في الصحراء؟ في ممر هناك؟ طبعا لا، وإلا كان استعمله هنري لود، هو حيدور على مكان مناسب لهبوط الطيارة على الرمل. يا نهار اسود، انتوا مخابيل، انت والبروفيسور، وواضح ان الطيارة ما يفرقش عنكم كتير كده، الطيارة ممكن تغرس في الرمل وما تطلعش منه ابدا. الطيار بيقول ان حيحاول ان ده ما يحصلش. على كل حال الطيارة دي مش هتوصل ابدا. لا بس بتقول كده علشان كل الطيارات اللي الموتور واحد من النوع ده ما بتعملش حاجة غير انها بتقع بركبها في اسوأ الاماكن، والادهى ان ركبها بيفضل عايشين عشان يواجهوا الاسوأ من الموت. سمع البروفيسور صوت صراخي، فأدر جذعه ورأسه من المقعد الأمامي ليسألني عن سبب الصراخ، فمال محمود على أذنه وشرع يشرح له وجهة نظري، تلك الوجهة التي لم ترك له طبعا، فوجه لي نظرة حادة قاسية وأدار ظهره لنا في شمئزاز. الصحراء لم تزل راقدة في خمول تحتنا، وفي كل ثانية تكشف لنا عن جزء من وجهها القبيح الأجرد المغطى بالبثور. مال محمود على أذني وصرخ ولعابه يتناثر في وجهي. الصحراء الكبرى ربع مساحة أفريقيا، أما اللي انت شايفه دلوقتي دي واحد حمادة الأوباري، بعدها واحد حمادة مرزو، وأشار إلى مساحات شاسعة من الرمال وصاح. واللي هناك ده بحر الرمال، عرضه 160 كيلومتر، ويا ويلي يلاقي نفسه فيه زي حالتنا كده. فنظر لي نظرة نارية كي أكف عن التشاؤم، ونسق شعره المبعثر. ثم بدأت الحشرجة. في البدء لم تكن واضحة، ثم بدأت تتعالى رويدا رويدا، وعرفنا أن هذا الصوت قادم من المحرك، المحرك الوحيد لهذه الطائرة. وبدأت المروحة تفقد انتظام حركتها والحشرجة تتعالى. الطيار قد فقد ثباته ووقار جلسته، واحمرت أذناه مما يدل على أن هناك مشكلة ما، والبروفيسور يسب ويلعن بألفاظ لا أفهمها. ثم إنه التفت لي وصرخ ووجهه يرتجف غضبا. أكا مبسوط دلوقتي، الموتور اتعطل النهائي. وهنا توقف هدير المحرك وعدنا يسمع بعضنا البعض كأوضح ما يكون. ليتني أغلقت فمي. لو كان هذا فيلما سينمائيا لكان هذا المشهد عبارة عن حشد من اللقطات السريعة المتلاحقة التي لا تزيد الواحدة منها على ربع ثانية، يقوم بلصقها مونتير موهوب ثم يضيف إليها شريط صوت حافل بالصراخ والبكاء والعويل، ولا بأس من موسيقى تصويرية سريعة توحي بالنهاية. ستكون اللقطات كما يلي: محرك متوقف، طائرة تنحدر بسرعة لأسفل، شفتاني ترددان الشهادة، عينان زرقاوان متسعتان، يد تجذب عصا التحكم في هستيريا. العرق على جبيني، الصحراء تقترب أكثر، طائرة تنحدر، يد تجذب عصا التحكم في قوة مجنونة، يد طفولية دقيقة تحاول التشبث بزجاج النافتة دون جدوى، نظارة تتطاير ثم تزداد سرعة الإيقاع وتقصر اللقطات، يد، عصا، طائرة، عينان، صحراء، محرك. ثم شخص أصلع يبحث جاهدا عن نظارته التي انزلقت من على وجهه، هذا أنا طبعا. ثم الرمال تنتثر في وجه المشاهد وتظلم الشاشة. هذا هو ما كان سيراه المشاهد لو أن هذا فيلم سينمائي. أما والأمر حقيقة فإنني أكتفي بالقول إن الطائرة سقطت، وقد نجح الطيار في الهبوط بها بشكل شبه أفقي، لهذا لم تكن الخسائر فادحة، وتكفلت الرمال بدفن نصف الطائرة داخلها، مما امتص الصدمة إلى حد كبير. لقد نجونا، ولكن ماذا بعد ذلك؟ بعد نصف ساعة استطعنا مغادرة جسم الطائرة بعد أن أزلنا أطنان الرمال الجاثمة خلف بابيها. كان البروفيسور يغلي غضبا وصاح في وجهي وهو ينفض ذرات الرمال عن ثيابه. شفت يا منحوس، لولا شعمك ما كانش حصل حاجة. بالعكس، المتشائم بيتوقع الشر فبيلاقيه أو بيلاقي الأفضل، وبالتالي بيعمل حساب كل حاجة ومش بيأمل بالحظ. أما المتفائل اللي زيك فبيتوقع الخير دايما، وده شيء صعب. علشان كده المتشائم بيلاقي في كل مصيبة إلا أحسن من توقعاته. وإيه بقى اللي أحسن من توقعاتك المرة دي يا فيلسوف؟ مش عارف، على كل حال محدش مننا اتصاب، ودي نقطة في صالحنا عشان لازم نبقى السلام لما الديابة تهاجمنا. ديابة؟ طبعا، ده شيء حتمي. لو مش شفناش ديابة هنا هحس إن في حاجة مش طبيعية، وبعدين لازم يكون في عطش وشوية سراب. أعتقد أن المستمع يستطيع أن يخمن ما قاله البروفيسور وقتها. كل هذه الشتائم الإيطالية المشينة التي لا أعرفها لحسن الحظ، وإن كنت قد استنتجت معناها من احمرار أذني محمود. أما الأذن الأكثر احمرارا فكانت أذن الطيار أحمد وهو يخرج من بين كثبان الرمل نادما على ذنب لم يقترف. يا له من مأزق، أين نحن وكيف سنعود؟ قال محمود وهو يمعن النظر في البوصلة. أعتقد أننا قريبين من نمات، وده معناه أننا وصلنا تقريبا. كل اللي علينا أننا نمشي شوية. في أي اتجاه؟ أكيد في اتجاه الجنوبي الغربي، هو ده اتجاه الحدود واحتمال الهضبة، واحتمال نقابل قافلة عند مدق المدقات. هيكون خطر أننا نسيب الطيارة لأن فيها الضل وفيها المأوى. أنت حابب تفضل هنا لغاية ما الشمس تنشف عظمك؟ ما حدش يعرف مكاننا ومش هيدوروا علينا. وهكذا شرعنا نخرج ماء بالطائرة من مؤن وسلاح وماء، لا تنسوا الماء، فلن نلبث يوما حتى تصير القطرة منه أغلى من الجواهر. ثم إنني حملت سجائري وشرعنا نجد السير فوق الرمال. ما أقبح الصحراء، ذلك المشهد الرتيب الذي لا يتغير، لرمال وجبال قصية ونباتات صبار. والرمال ليست صفراء زاهية كما تبدو في الصور، بل هي ذات لون رمادي متجهم. وكلما دنوت من الجبال البادية في الأفق بدأت تدرك أنها ليست جبالا، بل هي مجرد مرتفعات رملية تمشي فوقها وترى في الأفق جبالا جديدة. الهباء، العبث، هذا هو ما تعنيه الصحراء لي. الشمس عمودية تملأ عينيك بالكرات الملونة حين ترفعها لأعلى، وعلى الرمال تتناثر مئات الشموس، آلاف، ملايين، كلها تصب أشعتها عليك، وقدماك تغوصان، وجلدك يلتهب دون عرق. سقطت على الأرض صارخا، أنا مش قادر أكمل، سيبوني أموت وامشوا. هي قولي، مش غريبة إني يحصل لك كل ده بعد ساعتين بس؟ ساعتين؟ فقط ساعتين؟ ظننت أننا نمشي منذ 3 أيام. يا للهول، إذن لم يزل أمامي الكثير من هذا العذاب قبل أن أموت. قال البروفيسور وهو يناولني الزمزمية، أنا فاهم، أمثالك من ضعاف النفوس، مجرد ما تقع في الصحراء تفتكر بعد 3 minutes انك المفروض تموت من الجوع والعطش والارهاق وي وي، لكن صدقني انا فاهم الالعاب النفسيه دي، فما تلعبش معايا. شرعت اجرع الماء شاعرا انني اعيش اتعس ساعات حياتي. كان البروفيسور في حال نفسيه لا باس بها، وعرفت فيما بعد انه حارب في طبرق يوما ما ابان الحرب العالميه الثانيه، فلم تكن الصحراء قادره على ارهابه او انهاكه. كان يمشي فخورا منتشيا يتقدم مسيرتنا، وخلفه محمود واحمد ثم انا مثال البؤس والتعاسة. إن لون الرمال يتغير بشكل واضح. توقف محمود للحظة مفكرا، ثم أنه نادى البروفيسور طالبا منه أن يتقدم أكثر، والتقط حجرا ثقيلا على الأرض ورمى به إلى مسافة 15 مترا، وعلى الفور اختفى الحجر. إذن هي رمال متحركة، كأن هذا كان ينقصنا. سطح الرمال المتحركة بيكون منتظم وناعم أكثر من الرمال اللي حوله، وسهل على العين الحريصة أنها تلاقيها. بس ده خطير جدا، لازم نلف حوالين المنطقة دي. مفيش داعي، ممكن نمشي بحرص ونحاول نبعد عن الرملة الناعمة أكتر من اللازم. هنمشي في صف رباعي علشان محدش مننا يقع والباقيين ما ياخدوش بالهم منه. بس خدوا بالكو، أي حد يقع في الرمال المتحركة ما يحاولش يطلع نفسه بحركات عنيفة أبدا، لأنه كده حيغرس أكتر. كل اللي عليه أن ينام على ظهره ويهدى تماما لغاية ما ننقذه. الرملة دي زي المية بالضبط، اللي هيحاول يقف فيها هينزل لتحت، أما اللي هيحاول ينام على ظهره هيطفو كأنه بيقوم عادي. ده شيء مطمئن قوي، لأني ما بعرفش أعوم. كانت هذه كلمتي التي أثارت جوا عاما من الهجوم، ولم يرد أحد، وبدأوا يتحركون ببطء وحذر فوق الرمال ومعهم مضيد. لو لم تكن البوصلة معنا لقلت أننا ندور في دوائر مفرغة. أكاد أقسم أنني رأيت هذه المجموعة من نباتات الصبار 20 مرة منذ فارقنا الطائرة، وفجأة لمحنا مشهدا نراه للمرة الأولى. إنها طائرة ذات محرك واحد ومن طراز عتيق جدا. كانت واقفة على مقدمتها مدفونة في الرمال إلى نصفها، وجناح من جناحيها مهشم تماما، وكل جسمها من المعدن الصادئ المحترق. إنها طائرة حربية سقطت براكبها البائس منذ 10 سنوات ووجدناها نحن. دي إيطالية، هكذا هتف البروفيسور وهو يجري ليعينها، وشرع يدور حولها متأملا ومتحسسا المعدن المتآكل في حنان حقيقي. دي أكيد وقتنا من 40 سنة كده. النوع ده من التيارات كان مميز في الوقت ده. يا سلام على الروعة. طبعا السفاح ده سقط قبل أو بعد غارة على أهل وطني فزان، أهو خد جزاؤه. الغلبان ده كان جندي بينفذ الأوامر، أنا نفسي حاربتكم لأني دوتش أمرني بكده. جنودكم دبحوا أطفالنا، وما اعتقدش أن موسوليني نادى على الجنرالات في مكتبه وأمرهم أن يدبحوا الأطفال. هم عملوا كده علشان كانوا عاوزين يعملوا كده، وبعدين تلاقي الواحد منهم بعد الحرب يقول ببراءة ما تلومونيش، أنا كنت جندي كنت بنفذ الأوامر. لم يرد البروفيسور، وشرع يدور حول الطائرة في افتتان، ومن بين أسنانه كان يدندن لحنا حماسيا بالإيطالية. واضح طبعا أنه نشيد كان الفاشيست يرددونه في أيام الحرب عن مجد روما وما إلى هذا الوراء. ثم هتف بكلمات ما لم أفهمها رافعا كفه إلى السماء. هذا الرجل مخبول تماما، ربما أكثر مما تصورنا، والمفزع أننا معه في قارب واحد. إن هذه الرحلة لن تمر على خير، أعرف هذا وأشعر به وأنتظره في هلع. لقد بدأ الليل يسحف. بعد 3 ساعات ها نحن أولاء جالسون حول النار المشتعلة التي أشعلها أحمد، نتبادل النظرات وظلالنا ترتمي خلفنا فوق الرمال. لا صوت هنالك سوى فرقعة الأخشاب وأنفاسنا، وفي يد كل منا قطعة من اللحم المقدد يلوكها بصعوبة. الليل البهيم، ليل الصحراء، يرتمي بثقله فوق الرمال وفوق أرواحنا. البروفيسور يداعب ألسنة اللعب بعصا في يده، وأحمد يميل برأسي على صدره، وأنا غارق في خواطر السوداء حين هل سمعتم؟ ها هو ذا العواء الطويل الحزين تتردد أصداؤه عبر الصحراء، ثم ثم ترد عليه عشرات الأصوات الممثلة. ها هو ذا أسوأ كوابيس يتحقق، إنها الذئاب. لم يبدو على واحد من رفاقي أنه سمع ما سمعت، ولم تتغير جلسة أحدهم أو تعبيرات وجهه، إلا أن أحمد مد يده إلى بندقية وشرع يجرب تركيب إبرتها، ثم تناهد ورفع رأسه. وتمضي الدقائق بطيئة، لابد أن الساعة كانت تدنو من منتصف الليل حين رأينا أول الذئاب. في ضوء اللهب البعيد كانت عيناه تلتمعان كجمرتين، وهو يدور حولنا في فضول مرارا وتكرارا. لابد أنه زعيمهم يحاول معرفة ما هنالك. التقط البروفيسور قطعة من الخشب الملتهب وقذفها تجاه ذلك الزائر غير المرغوب فيه، لكنها لم تصبه، فقد نجحت في إبعاده بضعة أمتار. ثم إن محمود أشار إلى نقطة ما خلف ظهري. في تنين هناك. وثبت كالملسوع لأرى 6 أو 8 عيون ملتهبة تقف على مسافة 10 أمتار مني، إلا أن صوت محمود عاد ينهرني. ما تجريش، اقعد زي ما أنت. الحركات العصبية السريعة دي بتستفزها، وهي مش هتهاجم فردي في جماعة أبدا. أنا عارف، بس يا ترى هي كمان عارفة كده؟ كان واضحا أن الذئاب لم تسمع بهذه المعلومة من قبل، إذ أن أحدها اقترب مني في تؤدة، ورائحة أنفاسه العفنة تفعم أنفي. ثم حنى رأسه وعيناه الرماديتان الجهنميتان لا تفارقانني، وأطبق على كم قميصي وشرع يجذبه. لم أتحرك في البداية حتى لا أستفزه، ثم عدلت عن ذلك. شرعت أحاول تحرير كمي من هذين المنجلين الحديديين دون جدوى، فقد ازداد زئيره. وهنا أدركت أنني في مأزق، مأزق حقيقي. إنه يجرني معه خارج دائرة اللعب. محمود اعمل حاجة. ابعد يا ابن الشيطان، سيبه. لم أكن قد غيرت وضع جلستي بينما كم قميصي في فم هذا الوحش وأنا أحاول ألا أفقد اتزاني. ذلك المشهد الذي ذكرني بالكلب البوليسي حين يتعرف على متهم في عرض ويجره جرا خارج دائرة المشتبه فيهم. وفي رزانة وثقة مد أحمد يده إلى البندقية في تؤدة صوبها نحو الذئب من مسافة لا تتجاوز مترا. دوى صوت الطلقة في الصحراء، وحين انقشع الدخان ورائحة البارود كانت هناك جثة ذئب ضخم ممرغة في الرمال والدم ينز من جبينها، وكنت أجلس جوارها مشتت الفكر. وكأنما كانت هذه هي الإشارة، سرعان ما اندفعت 10 ذئاب من الظلام نحونا. ذئب وثب فوق محمود فأسقطه أرضا وشرع يفتش عن حنجرته، وذئب وقف على قدميه الخلفيتين منشبا أنيابه في صدر البروفيسور. أما أنا فكان من نصيبي ذئب معتوه هزيل الجسد سد علي طريق الهرب وهو يزوم وشعر عنقي منتصب كالإبر. كان هذا الأبله ينقصني. بدرته بركلة عاتية في ذقنه جعلته يولول ويهرع مذعورا وذيله بين فخذيه، في حين كان نابان حادان ينغرسان في لحم ساعد أحمد. إن الموقف سيء، ومن الواضح أن هذه الذئاب لا تأكل بما يكفي مما جعلها تتمرد على قوانين علم سلوك الحيوان. إلا أنني أستطيع أن أجد مسدسي ما دمت أنا الحرة الوحيدة هنا. هرعت إلى حقيبتي وفككت المسدس من داخلها، واستدرت في الوقت المناسب لأجد ذئبين يهرعان نحوي. كتمت أنفاسي وأحكمت التصويب، ثم لمحت ذئبين يتلويان ألما فوق الرمال. وركعت على ركبتي وبدأت أضغط الزناد، أضغط. رائحة البارود وجثة مشعرة تتناثر وصدى الرصاص يدوي، حتى شعرت بيد محمود تنشب مخالبها في ذراعي. رفعت، كفاية كده. وصلت ضغط الزناد في جنون. كفاية كده، خلاص هربوا بعد ما مات 6 منهم. وتراخت عضلاتي أخيرا على حين سمعت أحمد يقول ضاحكا 5 ديابة ب6 رصاصات. لازم تعترف ان كل انسان وقت اللزوم ممكن يتحول لجزار. هززت رأسي في شمئزاز ورميت المسدس أرضا. إنني أمكت السلاح، أمكته، لكن شيطان العنف قد تحرك لثوان في أعماقي وكانت كافية. قد يقول أحدكم أنني كنت مرغما، لا، كانت تكفيني 2 أو 3، أما 6 طلقات فلا مبرر لها سوى أنني أصبت بحالة من الدموية لم أكن أحسبني معرضا لها. على كل حال لقد نجونا من هذا الهجوم، ولا أحد ينكر أنني صاحب الفضل الأول في هذه النجاة. شرعنا نعود إلى أماكننا في إنهاك، على حين كوم الطيار الجثث الست جوار بعضها البعض بعيدا عنا، وفي هجوم عدنا نحشو أسلحتنا تحسبا لهجمة أخرى من هذه الوحوش المتحمسة. مر ربع ساعة ثم سمعنا صوتا آدميا ينادي، فوقفنا متحفزين لنرى ما هنالك، وفي الظلام لمحنا وحوشا عملاقة تدنو منا، وحوشا لها ظهر عال مدبب وعنق طويل، إلا إنها حين اقتربت أكثر عرفنا أنها جمال يمتضي ظهر كل منها رجل ملثم ضخم الجثة. كانت تقترب في تؤدة من النار التي أشعلناها وتدور حولها. السلام عليكم. هكذا حيانا أحد الرجال بلسان ليس عربيا تماما، فرددنا التحية بأحسن منها. همست في أذن محمود: طوارق؟ لا، دول تابو، هم يشبهوا الطوارق كتير. كان الرجال يحيطون بنا حاملين بنادقهم مهيبين غامضين، وكان كبيرهم يقول لأحمد وهو ما زال على جمله: سمعنا صوت الرصاص جينا على هنا، عرفنا أن الذياب هاجمت حدا، ناركم دلتنا على هالمكان. لم يحتاج البروفيسور إلى ترجمة كي يعرف موضوع المحادثة، فالموقف يفسر نفسه بوضوح تام. إننا سعداء الحظ، ولقد نجونا بعد 12 ساعة من سقوط الطائرة، وبالتالي لن يكون هناك جوع ولا ظمأ، حمد لله. شرع أحمد يحكي لهم قصتنا، وكان اثنان منهم قد أناخ جمليهما فوق الرمال وتقدم نحونا، وعلى حين كان يصغيان لحديثه شرعت أتأمل ملامحهما. كان ملثمين بلثام أزرق اللون من القماش المصبوخ بالنيلة، وكان بشرتهما صمراء إلا أن أحدهما كان أزرق العينين. الملامح قوية صلبة مليئة بالرجولة، على الأقل ما بدا منها خلف اللثام، وكان كل منهما يحمل سيفا مرعب الشكل ذا حدين، وخنجرا وبندقية عتيقة زخرفت بنقوش عربية بديعة. هاي انتو بتتكلموا عن ايه؟ انا مش فاهم ولا حرف. التفت اليه وشرعت اترجم بسرعة خلاصة المحادثة، ثم قلت انهما يرغبان في معرفة وجهتنا، فقال في دهشة: وده سؤال ده؟ هذا بتسيلي طبعا. كان رجلان قد سمع لفظ التسيلي وسط الألفاظ الإنجليزية، فتلقت عيناهما في نظرة ذات معنى، ولكن أي معنى؟ ولبضع دقائق ساد الصمت، ثم قال أحدهما لي: تجو معنى خيامنا قريبة من هنا، ومعنا أربع جمال بلا راكب. أكيد طبعا. وفي صمت أطفأنا النار وحملنا حاجياتنا واتجهنا إلى أربعة جمال تنيخ فوق الرمال. يا للهول، كيف يمكن ركوب هذه الديناصورات؟ إلا أن أحد التبو ساعدني على الصعود إلى ظهر جمل، ثم أصدر له أمرا وربت على أنفه، فوجدتني وكأنني في أرجوحة معلقة من طرف واحد، أماما خلفا أماما، وصراخي يملأ الصحراء. ثم استقر الديناصور على أقدامه الأربع، وشعرت أن الأمر يتحسن، وكأنني أرمق الصحراء من شرفة عالية. كانوا ما زالوا يضحكون ساخرين حين بدأت المسيرة تتحرك، والآن أفهم لماذا أسم الجمل بسفينة الصحراء، لأن الراكب فوقه يصاب بدوار البحر. نعم، أنا واثق من ذلك. في مخيم هؤلاء الرجال جلسنا نحسو لبن النياق الرائب ونأكل التمر. كان النهار قد جاء بشمسه القاسية ورماله الملتهبة، لكن الوضع كان يختلف هذه المرة، وشرعت أرمق في فضول كل تفاصيل هذا المخيم. كانت الخيام مصنوعة من جلد الإبل المدبوغ دون عناية، وهنا وهناك كانت امرأة من نسائهم تقوم بمهام يومها الرتيبة، وأدهشني أن النساء حاسرات الوجه، في حين لم ينزع رجالهم اللثام إلا أثناء الأكل والشرب، وكانت وجوههن وسيمة، فيه شيء من الجمال الخشن، جمال الصحراء. كما بدأت ألاحظ أنه كانت هناك عيون زرقاء أكثر مما كنت أتوقع. أما اللون الأصفر الغريب على وجوههن فهو مسحوق من خام النحاس يبعدن به الذباب، وأما اللون الأحمر على كفوفهن وأقدامهن فهو لون الحناء التي تضعها المرأة المتزوجة. وكانت النساء المتزوجات يتحركن بحرية تامة ويجلسن معنا دون حرج، أما الفتيات فلم نر منهن واحدة. كنت غارقا في هذه التأملات حين شعرت بيد البروفيسور تجذب معصمي لأشارك في الحديث. كان محمود يتكلم شارحا ما يريده العالم الإيطالي من هؤلاء التابو. احنا عاوزينكم تشاركونا الرحلة دي وتوصلون لي كهوفتي سيلي، وحندفع لكم مقابل كويس. شرع الرجال يتبادلون النظرات التي لا أفهم مغزاها، ثم قال واحد منهم عرفت فيما بعد أن اسمه كريم وأنه قائد هذه المجموعة الصغيرة وأقوى رجالها شخصية. يا أستاذ الطوارق ما يتكلموا كثير، قدم عرضك. نقل محمود هذه الكلمات إلى البروفيسور الذي مد يده إلى جيبه وشرع يعبث هنا وهناك، ثم أخرج شيئا أصفر اللون براقا. إنها سبيكة لا بأس بحجمها، سبيكة ذهبية، وصاح في لهجة منتصرة: دي وليكم زيها لما نرجع من الكهوف. وليش تدفع الثمن ذهب؟ لأني أعتقد إنكم مش بتتعاملوا بالفلوس ولا إيه؟ انحنيت جوار أذن محمود وهمست. هو كان شايلها معاه طول الرحلة؟ واضح كده هو حريص جدا، وأكيد اتوقع إنه ممكن يحتاج مساعدة الطوارئ في أي وقت، وأهو حصل. وليه بيقول لهم إنه معاه سبيكة تانية؟ دول ممكن يتبعونا في أي لحظة عشان ياخدوها. مش مع التابو، الناس دي مثال للشرف، عندهم كبرياء شديد لدرجة إن مفيش حاجة ممكن تفسدهم، وبعدين إحنا كده كده تحت رحمتهم. قال كريم وهو يدس قطعة الذهب في جيبه: ما دمتم تبغون الهضبة لهالحد بعرفكم على دليل ما راح تلاقوا مثله مهما تسوون، والله أراد. تكلم يا جبريل. وأشار إلى أحد الرجال الصامتين الجالسين جواره. في هذه اللحظة وكأنما بعصا ساحر رمى البروفيسور وعاء اللبن الخزفي، والتمع وجهه حماسة ووثب من مكانه كالملسوع: جبريل جبريل أنت! وشرع يتحسس وجه الرجل الذي لم يبدي علامة اهتمام واحدة وهو يردد: أنت دليل هنري لوت، الدليل اللي وصله لكوف تسيلي من 10 سنين، أنت هو؟ أعاد جبريل لثامه إلى وجهه في هدوء وهمس: رحلتي مع الأستاذ لوت كانت رحلة صعبة. تعالى صوت المؤذن ينادي لصلاة الفجر، فوقفنا نؤديها فوق الرمال التي بللها الندى، في حين شرع البروفيسور يراجع أوراقه وخرائطه. كانت حالته المعنوية قد تحسنت إلى حد كبير حين عرف أن جبريل أو جبرين الذي كان دليل هنري لوت في رحلته الشهيرة سيكون دليله هو أيضا. وجبرين هو النطق الأوروبي المتعثر لكلمة جبريل، كما أنه تحريف لكلمة جبارين البربرية التي يسمون بها الجبال. فرغت من صلاتي مع رجال التابو فاتجهت متثاقلا إلى البروفيسور وجلست جواره على الرمال، ثم ابتلعت ريقي وسألته: بروفيسور، إذا كان في حد قام بالرحلة دي وما سابش أي حاجة تخص الموضوع إلا ودرسها، يبقى إيه اللي أنت ناوي إننا نضيفه؟ أنا بدور على الكهف اللي ما فيش حد دخله، عن الشيء اللي ما فيش حد اكتشفه نهائي خالص. ثم إنه فتح أمامي إحدى الخرائط وأشار بقلمه إلى مجموعة من رسوم الكهوف المبسطة، وكانت حول أحدها دائرة باللون الأحمر. الكهف الصغير تافه ده مثلا ما فيش حد حاول يدخله لأنهم كانوا مشغولين في تسجيل اللي شافوه في الكهوف الكبيرة وهم منبهرين. ده غير إن مدخل الكهف ده مسدود بسبب انهيار قديم. وهو ده الكهف اللي انت اخترته؟ تقدر تقول انه واحد من الكهوف اللي انا اخترتها. كان الفجر ينشر عباءته الدموية فوق الصحراء، وانسامه العذبة الباردة قليلا تدغدغ وجوهنا حين اتجهنا للجمال وشرعنا نركبها. وكالعادة ها انا ذا اقذف اماما، خلفا، أماما، وأخيرا. على أن الجمل كان متعكر المزاج، قلقا إلى حد غير عادي، وشعرت أنه سيقذفني من فوقه في أي لحظة. ولشدة دهشتي لمحت أحد رجال التبو يشعل سيجارة، سيجارة من سجائرهم الملفوفة يدويا، ويدسها في منخار الجمل. أما الأغرب فهو أن الجمل شرع يستنشق الدخان في نهم وبدأ يسترخي قليلا. قال لي محمود مفسرا: الجمال دي مدمنة تدخين ولازم لها سيجارة يوميا، وده اللي يعرفه كل جمال محترف. إن غرائب هذا العالم لا تنتهي، ويبدو أنني سأظل أراها وأندهش حتى اللحظة التي أغمض فيها عيني للأبد. على أنني لا أحب كثيرا من يفسد فطرة الله في الحيوانات العجماء على سبيل الدعابة، كالكلب الذي يلعق الويسكي، والشمبانزي الذي يدخن السيجار، والجمل الذي يهوى التبخ. لكن الوقت ليس مناسبا للانضمام إلى جمعية الرفق بالحيوان، لقد حان الوقت كي نبدأ مسيرتنا إلى المجهول. دي الحقيقة، الحقيقة اللي هتدي العلم مرونة لا تكاس. لما باولو جيروالدي يقوس حاجة بياخدها من غير ما حد يعترض. لو ما شفناش ديابة هنا هحس ان في حاجة مش طبيعية. ها هي ذي الهضبة تستلقي في استرخاء امام اعيننا، وها هم التبو اولاء يشيرون لها ويتبادلون الكلام بلهجتهم التي لا نفهمها، في حين يدور جبارين حولها بجمله في تؤدة. أصوات الجمال وهي تبرك على الأرض، ثرثرة الرجال، عقرب ينسل بعيدا عن أقدامنا باحثا عن مكان أكثر هدوءا. خلوا بالكم الأفاعي دي علشان لدغتها بتموت، قالا محمود وهو يتحسس موطئ قدميه. والواقع أن تحذيره كان في موضعه، لأن المكان كان خطيرا حقا. بشيء من تدقيق البصر تدرك أن تحت كل حجر شيئا ما، لابد أن تكون هناك أفعى مسترخية ترمقك في كسل، أو عقرب، أو سحلية شنيعة المنظر، أو شيء ما لا تدري ما هو لكنه حي. إن الصحراء كابوس حقيقي، أنشودة الجفاف والخشونة والقسوة، وكل ما يحيا فيها هو جاف خشن قاس، حتى هؤلاء التبو المهذبون. كنا قد وصلنا إلى مجموعة من الكهوف الصخرية المنحوتة بفعل الطبيعة في جسم الهضبة، وكان جبريل يتفقدها بعين خبيرة وفتور كأنها صديق قديم لا يثير اهتمامه. أما البروفيسور فقد بدأت أشعر بالقلق من تدهور حالته العقلية. كان يصرخ ويرقص ويحدث الجميع بالإيطالية التي لا يفهمها سوى محمود. كان انبهاره يفوق الوصف، خاصة حين رأى علامات محفورة على مداخل الكهوف، علامات رسمها من سبقونا، رجال هنري لوت ورجال الرحال برينان. استعد البروفيسور ليدخل الكهف الأول، لكن جبريل الحاذق أوقفه في حزم وأمسك بحجر وطوح ذراعه ليلقيه في الداخل. سمعنا صوت شيء يتحرك ثم ساد الصمت. حريص عايز يبعد الأفاعي، وده حقه ما فيش شك. وظهر مشعل أو اثنان، وبدأنا التقدم داخل الكهف في بطء شديد. ظلالنا تسبقنا وتتبعنا، ورائحة القدم والرطوبة تفعم أنوفنا. مسيرة رهيبة لبقعة من النور المتراقص بين جدران الكهف. إن أي شبح يسكن هذا المكان كان سيموت ذعرا لو رآنا. شايف حاجة؟ هي فين النوش دي؟ قال البروفيسور وهو يرفع ضوء بطاريته إلى أعلى. أهي في كل مكان، في كل مكان، مش شايفها ازاي؟ دي لغز الألغاز، سر الأسرار، دي المرايا المسحورة اللي هتودينا عالم تاني لمقاييس تانية. من 200 قرن كان في هدارة أهلها يرفوا معنى الرسم. شرع البروفيسور يئن كمن يتلوى في الجحيم. العرق يغمر جبينه وكل جوارحه ترتجف، وعلى ضوء البطارية والمشاعل كنا نرى أغرب ملحمة رآها ورسمها إنسان. هل ترى معي هذه الأجساد الطائرة الملتحمة المتشابكة؟ رجال يجرون نحو أجسام اسطوانية غامضة، ورجالا كأنهم يرتدون خذات لامعة وثيابا فضفاضة. نساء شقراوات ضخام الأجساد يطيرن ويرمقهن في دهشة بشر سود ضئيل الحجم. وهذا رأس يخرج منه قرن استشعار. الضوء يتراقص على الرسوم التي توشك أن تتحرك، بل هي تتحرك. أما هذا، لأعلى قليلا، لأعلى يمينا، نعم هو ذا. كأنهم رجال يرتدون زعانف الضفادع البشرية، ألا ترى ذلك؟ أي خيال محموم وقف هنا منذ 200 قرن كي يسكب على هذا الجدار الصخري أسراره المجنونة؟ أية عبقرية في فجر التاريخ أثرت أن تترك الرمح كي ترسم، ولأي غرض؟ إن هذه النقوش رائعة الجمال، لكنها في رأيي لا تحمل من أسرار الكون أكثر مما تحمله خطوط طفل جامح الخيال على هوامش كتبه المدرسية. همس محمود في أذني محاولا ألا يفسد جو الرهبة العام. إيه رأيك؟ تأكدت أن البروفيسور لن يسمع نبرة اللامبالاة في صوتي وقلت عبقري. مش بتكلم عن جودة الصورة، بتكلم عن معناها. انت عايز معنى ملهوش وجود. الحكاية كلها مش أكتر من رجل كهف بيعرف يرسم. برضو لساتك مصر؟ طبعا. في هذه اللحظة كان البروفيسور قد أخرج كاميرا ذات فلاش وشرع يلتقط عشرات الصور لهذه الرسوم الحائطية، حوالي 5000 رسم صغير حاول أن يلخصها في فيلمين أو 3. ولاحظت في خبث أنه نسي أن يزيل غطاء العدسة، مما جعلني أشعر ببهجة وحشية. لن ألفت نظره لهذا، خاصة وأنه كان قد انتهى بالفعل من تدمير أفلامه 3 حين لاحظت ذلك. إلا أنني بعد دقائق شعرت بوغز في ضميري، فأشرت إلى العدسة بكياسة. أطلق سبة إيطالية وشرع يعيد تعبئة الأفلام التي لابد أنها ظلت خاما، ويصور المشاهد مرة أخرى. بعد ساعة بدأ الملل يقتلني. اختلست نظرة إلى رجال التبو، فوجدتهم يقفون ساكنين كالصخر وعلى وجوههم أمارات عدم المبالاة. إن الأمر بالنسبة لهم لا يتجاوز القيام بمهمة روتينية قاموا بها مرارا، وهم مثلي لا يرون أي روعة في هذه الرسوم سوى أنها تجذب العلماء المخبولين الذين يدفعون أغلى الأثمان. والآن نترك هذا الكهف الممل لندخل كهفا آخر، ونترك ذلك الكهف الممل إلى كهف أكثر إملالا. لم أعد أتحمل. إن هذه المشاهد المكررة تتداخل في ذهني تماما، وكلها تتشابه، وكلها لا تثير اهتمامي. والبروفيسور يزداد حماسا وجنونا، والتبو يزدادون لا مبالاة، وأحمد يزداد إرهاقا، إلى أننا فرغنا أخيرا من أكثرها حتى وصلنا إلى الكهف الصغير الذي لم يدخله أحد، الكهف الذي سدت فتحته بصخرتين كبيرتين. تقدم البروفيسور واتفق يتفحص الصخرتين في فضول، ونظر للرجال مستفهما كأنه يطلب العون. لا، قالها كريم في صرامة وحزم بشكل لا يدع مجالا للمزيد من الإلحاح أو الأسئلة. لكن الكهف ده. لا، أنا دفعت لكم علشان. لا، قالها كريم وهو يبتعد معلنا انتهاء كشوف هذا اليوم. ولم يكن في وسعنا سوى أن نمضي خلفه مبتلعين أسئلتنا. كان الليل قد حل، والرؤية غدت عسيرة نوعا. الموجودات قد بردت مكتسية بذلك اللون الأزرق الغامض حين جلسنا حول النار نلتهم الخبز واللبن الرائب والتمر. كنت قد خلعت حذائي، فأخذت أصابعي ترقص رقصة الألم كأن جريان الدم فيها يمزقها والانتفاخ يتزايد. أما البروفيسور فلم يخلع حذاءه ولم يأكل، فقد عيناه الزرقاوان تلتمعان في ضوء اللهب تحت وطأة فكرة مجنونة تحاصره. ظهرت آلة وترية عجيبة تشبه كمانا ذا وتر واحد أو ربابة، أمسك بها واحد من الرجال وبدأ يعزف. فهمست في أذن محمود، حتى الناس دي ليه موسيقى؟ قولي لا، هم مش بشر؟ انت قابلت في حياتك وسفرياتك ناس ما بتعزفش وتغني لما بيجتمعوا حوالين النار في الليل؟ والآلة دي شبه الربابة اللي في ريف مصر، اسمها الإمزاد، وهتسمع منها العجب. وبالفعل بدأ الرجل يغني بصوت رخيم وبلهجة لا أفهمها، أغنية حزينة تتحدث بالتأكيد عن الوحدة، عن الحب الضائع وحبيبة قاسية، عن الصحراء، عن ديار الأحباب، عن كل شيء حزين يعتمل في صدرك ولا تجد الجرأة كي تفصح عنه حتى لنفسك. إنهما دمعتان، نعم دمعتان تنحدران على خدي من هذه الأغنية البربرية التي أسمعها في الصحراء بهذه الكمان الكسيحة. وبين دموعي شعرت بالبروفيسور يميل علي ليفسد كل شيء. إيه صخرتين؟ ما لهم؟ صخرتين إيه؟ الصخرتين اللي على باب الكهف ده مش انهيار جيولوجي، نعم في حد متعمد يحطهم علشان يسد المدخل. وليه يعمل كده؟ في شيء مش عايزنا نعرف، أو شيء مش عايزه يخرج، علشان كده لازم نعرف إيه الشيء ده. لازم ندخل الكهف ده الليلة. حينما نام الرجال تدثرت بالغطاء الصوفي الذي أعطوه لي وتكورت على نفسي جوار النار. إن برد الصحراء قاس كنصل الخنجر. لابد أن الساعة كانت الواحدة بعد منتصف الليل حين شعرت بيد البروفيسور الحازمة تهزني هزا، وعلى ضوء القمر الذي لم يكتمل بعد لمحت وجهه القلق المتلهف. كدت أتكلم لولا أن سدت كفه فمي وهمس. أنا رايح مع محمود وأحمد نشوف الكهف، عايز تيجي معنا؟ من غير إجبار. طيب ليه ما تستناش للصبح؟ لأن الرجال هيمنعونا. في ثوان أعدت تقييم الموقف، سنكون ثلاثة بل أربعة، ولن يقتضي الأمر سوى بضع دقائق لأن الكهف جوارنا، وبالطبع هو ضحل كباقي الكهوف، فلما لا أفعل ذلك؟ على الأقل سأرضي فضولي وأنفي تهمة الجبن التي ألصقها الإيطالي بي. ثم إن هناك متعة غريزية ما في اكتشاف الأماكن الممنوعة، متعة كاملة في الوجدان الإنساني من فجر التاريخ. هل تذكر قصة ذي اللحية الزرقاء الذي أهدى زوجته قصرا به 99 حجرة يمكنها أن تتنقل بينها كما تشاء؟ لقد منعها من دخول الحجرة 100، لهذا لم تعد ترى في القصر سوى هذه الحجرة 100، وعلى الرغم من تحذيره دخلتها، فماذا رأت وماذا وجدت؟ إنه ولع الإنسان بالمجهول، الولع الذي لا يرتوي أبدا. وهكذا كما توقعتم حشرت قدمي اللتين انتفختا بفعل الراحة في فردتي الحذاء ونهضت في خفة معهم إلى الكهف الأخير. وقفنا أمام الكهف، مدخله مسدود بصخرتين كبيرتين، وثمت كتابة محفورة بحروف غريبة على إحداهما. على ضوء الكشاف شرعنا نتأملها ونتساءل. دي أبجدية التوارك، حروفها متاخده من اللغة الكرتاجية القديمة. ومعناها إيه؟ مش عارف، لكن ده أكيد تهزير للي هيدخله طبعاً. ثم أشار لنا كي نتعاون على تحريك إحدى الصخرتين، وتكاتفنا نحن الأربعة وشرعنا نجاهد. شفاهنا السفلى تنزف من أثر أسناننا، وذهوننا تتشقق وعروقنا تتفجر. لا بد أن الدم ينزف من شعيرات عيني الآن، ولا بد أن عضلات ذراعي تتمزق. إنه يتحرك، لا تتراخوا يا شباب، هيا هيا. أحمد أنت تتظاهر بالمعاونة وأنت تركز الثقل ناحيتي، مستحيل لن نتمكن أبدا. إنني سأصاب بانزلاق غضروف. لقد نجحنا. أخيرا مالت الصخرة على جانبها وغدت موطنا لأقدامنا يمكننا الصعود عليه ودخول الكهف. إذا هيا بنا. لحظة، قال محمود وهو يقذف حجرا إلى داخل الكهف، فهو لم ينسى الدرس بعد. وانتظرنا دقيقة ثم شرعنا نثب فوق الحجر إلى الداخل وأضعنا بطارياتنا لأن الظلام كان دامسا دامسا. كانت رائحة العطن تملأ المكان، ومن السقف كانت الصخور الهوابط تتدلى كأنها أنياب وحش خرافي أطبق علينا. حاولت أن أبعد هذه الفكرة من خيالي. أما الجدران فكانت صخورا، صخورا عادية لا رسوم عليها، مجرد صخور بلهاء في كهف ضيق كريه الرائحة. وبالطبع كانت خيبة أمل البروفيسور هائلة، وازداد هجوم وجهه كأنه كان يتوقع أن يجد سر الحياة في صندوق ذهبي داخل الكهف. أخذ ضوء بطارياتنا يتحرك ببطء على الجدران بحثا عن شيء ما دون جدوى. لقد نسي ذلك الفنان الغابر أن يضع بصماته على هذا الكهف، أو لعله سئم الأمر برمته. وفجأة همس محمود في عصبية. سمعين؟ إيه؟ تصلب قليلا ثم استرخت عضلاته وهمس. ولا حاجة. ومضينا نواصل جولتنا عبر الجدران. عجبا، أكاد أقسم أنني سمعت صوتا غريبا أنا الآخر، لكن الهستيريا الجماعية حقيقة لا مراء فيها، والإيحاء قوة كاسحة. صاح البروفيسور في لهفة وهو يشير إلى شيء ما في أحد الأركان. هاي شوفوا شوفوا، كان يشير إلى الأرض بأصبع مرتجفة. إنها حفرة، حفرة حقيقية. وعلى ضوء بطارياتنا المرتجفة استطعنا أن نرى درجات، درجات سلم هابطة حفرت بعناية لا بأس بها. ودون كلمة أخرى شرع البروفيسور يتحسس الدرجات بقدمه هابطا في الحفرة وهو يحرك ضوء بطاريته لأعلى وأسفل. مددت عنقي من الفتحة وصرخت بصوت مرتجف. يا بروفيسور، انت بتعمل ايه؟ انت شايف ايه؟ بس الوقت مش مناسب، معناش حبال ولا أسلحة ولا. لكنه لم يرد وواصل النزول منبهرا. هناك مصيبة ستحدث هاهنا. نعم، أنا واثق من ذلك بلا أدنى مبالغة. صرخ أحمد في هلع. ده مسحور، أنا متأكد من كده، في شيء بيناديه. انتصب شعر رأسي من هول الفكرة ونظرت له في غيظ، فليس الوقت ملائما لهذه الملاحظات العبقرية. أما محمود فبدت عليه علامات التفكير، قطب جبينه ثم همس لي وهو يركع على حافة الحفرة. أنت عارف أنا بفكر في إيه؟ السلم ده بيودي على فين؟ ومن اللي عمله؟ ما عنديش أي فكرة. ابتسم في خبث والتمعت نظرة شيطان يحلم في عينيه. ماذا؟ هل هو حقا يعتقد ذلك؟ كلا، إن هذا جنون. محمود، ما تقوليش إنك بتفكر. أنا مش بفكر، أنا متأكد. ابتلعت ريقي في عصبية. إن الفكرة مرعبة لكنها واقعية. هل هذه الدرجات التي صنعتها يد إنسان ببراعة تقود إلى عالم ما تحت الأرض؟ هل هذه الدرجات تعبض إلى الأطلانتس؟ لكن مفيش دليل، مفيش دليل على ده. في أكتر من دليل. الرسومات العجيبة اللي مش ممكن يرسمها إنسان كهف متخلف، الكهف المسدود بصخرتين، رعب رجالة التابو، والخرافات اللي أكيد أهاليهم حكوها عن سكان ما تحت الأرض علشان كده سدوا المدخل والمخرج الوحيد للعالم ده، وبالتدريج اتحول مدخل الكهف ده لتابو لقدسية المحرمات الدينية. يبقى علشان السبب ده ما سابوش رينان ولوت يدخله؟ أكيد. طب والبروفيسير لازم نمنعه من النزول؟ المفروض نكون معاه، ربنا وحده يعلم إيه اللي موجود تحتنا. ثم بدأ يستعد للنزول واستطرد متسائلا. معاك مسدس؟ أيوة. ده خبر كويس لأن ما معناش أسلحة. يلا. وبدأ يهبط في تؤدة وأنا خلفه ثم أحمد. هل كان من واجبنا أن نترك أحدنا ليراقب الكهف بينما نهبط نحن؟ لا أدري، لا أدري حقا، ولكن لا تلومونا، فإننا لم نكن نعلم بتاتا ما ينتظرنا بعد هذه المغامرة الغرقاء. لم نكن نعلم بتاتا. لم نكن قد هبطنا أكثر من 100 درجة حين دوت الصرخة، صرخة فزع عارمة قادمة من أسفل، ثم فوجئنا بالبروفيسور يصعد السلم تجاهنا وهو لا يكاد يرى ما أمامه. أوقعني واصطدم بأحمد، ثم سقط بدوره جالسا على إحدى الدرجات وشرع يعول كالفتيات المراهقات وقد تقلص وجهه. كان يتحدث بالإيطالية كأنه مدفع رشاش مجنون، ووقف محمود جواره يتابع كلماته وقد احتقن وجهه. تساءلت في جزع متوجس، محمود هو بيقول ايه؟ هو خايف. ايه العبقرية دي؟ وهي دي محتاجة مترجم؟ بيقول ان الشيء جاي وبيأمرنا ان نحن نهرب. وايه الشيء ده؟ الحقيقة ما فهمتش، حالته زي ما انت شايف وكلامه مش مترابط. على كل حال الفجر قرب، والافضل اننا نرجع قبل ما يصحوا الرجالة صلاة الفجر ويعرفوا اللي احنا عملناه. قال احمد وهو يمسك بيد البروفيسور وينهضه. وبعدين حالته ما تسمحش اننا نكمل. وهكذا ولحسن حظي ورحمة باعصابي عدنا الى الكهف وخرجنا منه، ثم تعاوننا على ارجاع الصخرة الى اقرب وضع ممكن لما كانت عليه. لكن الفتحة ظلت واسعة برغم كل شيء. كان ضوء القمر يفترش الرمال حين عدنا الى المعسكر محاولين ان نمنع البروفيسور من الصراخ الهستيري. ولحسن الحظ كان الرجال جميعا نائمين، إن هؤلاء القوم يتمتعون بضمائر نقية والحق يقال. رقدنا فوق الرمال خالعين أحذيتنا وشرعنا نرفع أصوات شخيرنا قدر الإمكان، على أننا بعد 10 دقائق لم نعد في حاجة للتصنع، وذبنا في كأس النعاس شهية المذاق. في 4 صباحا شعرت بيد أحدهم تهزني لتوقظني كي ألحق بصلاة الفجر، وحين بزغت الشمس لم نكن نتوقع أن تكون حال البروفيسور سيئة إلى هذا الحد. طيلة النهار ظل البروفيسور يهفي ويصرخ ويردد عبارات تهديد إيطالية يرهب بها شيئا ما. ما الذي رآه هذا الرجل؟ وما هو ذلك الشيء؟ إن حالته العصبية سيئة بلا جدال، لكني لا أميز سببا طبيا واضحا لذلك ولا أستطيع أن أعاونه. كل ما يمكنني هو أن أدس الطعام والماء دسا في فمه مع بعض أقراص الفاليوم المهدئة، وأن أزيد معدل استهلاكي من السجائر إلى أرقام فلكية. لا أحب هذا، لكني متوتر. أما التبو فكانوا جالسين حولنا في هجوم يرمقون المشهد من عيونهم الحادة التي لا تطرف. إن هؤلاء القوم أشداء أمناء، لكنهم لا يتعاطفون معنا بتاتا ولا يحملون لنا أي مودة، أقسم على هذا. إنني لفي أمس الحاجة إلى أن أذهب بعيدا عن كل هذا. لا أريد أن أرى حولي رمالا ولا كهوفا ولا تبو ولا أساتذة جامعة مجانين. لكن ما باليد حيلة، إن قطار القاهرة لا يمر للأسف جوار هضبة تسيلي. جاءني كريم ومعه 2 من الرجال ووقف أمامي هنيها، ثم تربع أمامي على الرمال وشرع يتأملني قليلا، فابتسمت في حرج. سجارة؟ قلتها مادا يدي بالعلبة متوددا، لكنه ظل ثابتا يرمقني بعينيه الحادتين الثاقبتين. شعور مزعج حقا. لا أذكر إن كانت كلمة سارتر القائلة إن الجحيم هو عيون الآخرين معروفة لي وقتها، لكنني كنت بحاجة إليها دون شك لأعبر عما أحسه. دخلت الكهف البارحة؟ ها؟ أقول دخلت الكهف البارحة؟ ماذا أقول؟ هل أكذب؟ لكنه بالقطع لديه ما يدعوه للشك، وما أكثر ما نسيناه في هربنا المتعجل فجر اليوم. أثر أقدامنا والصخرة التي لم تعد أبدا لمكانها. من الحكمة إذن ألا أفترض الغباء في هؤلاء القوم. أيوة دخلنا. زاد الصمت لوهلة، وبدأ نوع من الاستسلام القدري في عيونهم. ثم قال كريم وهو يتناول السيجارة مني وينزل اللثام عن فمه: كنا واثقين من هيك. وأشاروا لي كي أتبعهم. سرنا في صمت فوق الأحجار إلى حيث مكان الكهف، الكهف الذي فررنا منه فرارا فجر اليوم. وهناك عند المدخل وقفنا نتأمل الأرض. لم يكن هناك شك، إن آثار أقدامنا واضحة جلية. أما ما هو أكثر غرابة وإثارة للتوجس فهو آثار أخرى أكبر بكثير من آثارنا وأعمق بكثير. آثار أقدام مخلبية تنغرس في جشع في الأرض، ثم إنها تبتعد رويدا رويدا حتى تذوب في الرمال فلا تعرف لها اتجاها. رفعت عيني متسائلا، فوجدت في عيونهم نظرة جعلت القشعريرة تسري عبر نخاع الشوكي. والحين ايش قولك؟ عن ايه؟ هلا صح العساس، خرج من سجنه الطويل. العساس؟ حارس الكهف اللي ما ازعجه مخلوق من 2000 عام. هيك حذرنا ابائنا واباء ابائنا، والويل كل الويل اللي يسويها، وهلا انتو سويتوها. كان يتحدث دون غضب. قد أكون مبالغا إذا ما قلت إن لهجته كانت تحوي شيئا من الحنان الرفيق، كأنما سيحل بنا كاف ولا يحتاج إلى جرعة إضافية من التوبيخ. والعساس ده جي منين؟ أشار بإصبعه إلى أسفل، يعني ما تحت الأرض. أنتوا مش عارفين، مفيش حد يعرف، أنتوا بتشوفوا أثرهم على جدران الكهوف وبس، مش كده؟ هز رأسه أنبلى وكور سيجارته ورمى بها بعيدا، ثم حمل بندقيته ونهض في تثاقل، ولم ينس أن يقول لي قبل أن يبتعد: راح تموتوا، ويمكن نحن معاكم، هيك قالوا الآباء. كانت الشمس تنحدر غربا حين بدأت حال البروفيسور تتحسن. كان محمود متربعا جواره يوصل وضع الكمادات على جبينه دون مبرر في الواقع، فهو لم يكن محموما، ولكنها الرغبة في عمل شيء ما. رفع البروفيسور رأسه وتربع جالسا. ركعت على ركبتي جواره وهنأته على نجاته، لكن رد فعله كان مدهشا، إذ رمقني في حدة واستدار يسأل محمود: بيكلم عن الماتوه ده؟ ماذا؟ هل فقد ذاكرته أخيرا؟ ولكن لا، إنه ليس من هذا النوع الطاهر السريرة الذي ينسى. بروفيسير، أنت شفت امبارح الفجر حاجة مرعبة، مش كده؟ مش هتبعدوا المتخلف داني؟ وشرعنا نهدئ من روعه، ثم بدأنا نستجوبه في هدوء. عرفنا أنه يتذكر كل شيء، نزوله للحفرة وكل ما فعل، لكنه لا يذكر أن هناك شيئا معينا أثار فزعه. قال محاولا إيجاد تبرير منطقي لذعره فجر اليوم: يمكن دخوف الأماكن العميقة. أيوة أكيد هو كده، سيطر على عقلي وشال تفكيري. تبادلت ومحمود نظرة عدم اقتناع، إن خوف الأماكن العميقة لا يحدث فجأة ولا يسبب حالة من الهلوسة تستمر نهارا كاملا. دعك من أن من يبتلون بهذا الخوف لا يتحدثون عن شيء رأوه، بل هم يعلمون تماما أن خوفهم بلا أساس، إما إنها حالة فقدان ذاكرة محددة من التي ينسى فيها المريض شيئا بعينه ولا ينسى سواه، وإما أنه صادق، وإما أنه يكذب. ولكن في أي شيء يكذب؟ يكذب في رؤية الشيء، أم يكذب في عدم رؤيته، أم هو يكذب في الأمرين؟ لن يكف هذا البروفيسور المجنون عن إثارة حيرتي وذهولي. والآن يزحف ليل الصحراء الكئيب ليدس أنفه في قصتنا، وللمرة ربما للمرة الألف تشتعل النار ليجلس حولها الدبو، ولكن هذه المرة دون غناء ودون محادثات، فقط الوجوه والصمت. بكير بنرحل. هي لكن احنا لسه ما خلصناش. بكير بنرحل، أما الليلة بدكم حراسة، نرتب ورديات للحراسة، ما حدا يدرى ايش بيصير، لهيك وصيكم بالحذر. ثم اشار الي معلنا انني ساكون الاول، ثم ياتي احمد بعدي، وبعدها واحد منهم، ثم محمود ثم واحد منهم. لم أفهم الحكمة من هذا الترتيب، ثم عرفت أنهم اختاروا الأكثر مللا، أنا بلا فخر، كي يسهر الساعات الأولى السهلة ثم يأتي دور أقوياء التحمل منهم. ذلك التدبير الذي لا أعتقد أنهم جانبوا الصواب فيه. مضت ساعات حراسة الثلاث في سلام، فيما عدا الخواطر السوداء التي تتحرك فوق رمال الصحراء هنا وهناك وشاب لها رأسي، إلا أن خاطرا باسما راودني وأنساني كل هذا التوتر. لو أن المرحومة أمي رأتني، من العسير أن تتصور أم أن ابنها ساهر الآن جوار النار في جنوب ليبيا يحرس قافلة من الطوارق من وحش أسطوري. أبدا لن تتخيل هذا حتى لو اتسع خيالها للمحيط ذاته. إنني لكائن عجيب، عجيب. انتهت ورديتي فأيقظت أحمد كي يتولى الحراسة، وجوار النار تكومت كقط كبير مرتقبا تلك اللحظة السعيدة التي يأتي فيها النوم بعباءته السحرية ليدق بابي. لكن ذلك الضيف المشتهى لم يأت. شرعت من عين النصف مغمضة أرمق أحمد، وقد جلس جوار النار شاردا بنظراته عبر المجهول، عيناه ساهمتان والنار تترقرق بظلالها على صفحة وجهه. ولم أعرف، وكيف لي أن أعرف، أية تأثيرات مغناطيسية تعمل عملها المدمر في روحه في هذه اللحظات. لقد كان غائبا عن العالم، غارقا في أمواج بحر لا وجود له، والأمواج تعلو تعلو. ساعة كاملة أغيب عن الوعي ثم أصحو لأجده ساهما كما كان. بدأت أشعر بأن شيئا ما ليس على ما يرام، ووضعت نظارتي على أنفي. إن هذا الفتى لم يبدل وضعه طيلة ساعة كاملة. ثم النظرة، هذه النظرة الجامدة لا تريحني تماما، فالأنهض وأرى ما دهاه. ولكن مالا، إنه ينهض، بالفعل ينهض، في تؤدة يقف على قدميه ثم يبدأ السير فوق الرمال خارجا من دائرة الضوء. إلى أين هو ذاهب؟ ربما لقضاء حاجته، لكن لا، سأتبعه عن كثب وأحاول أن أناديه. كلا، إن هذه المشية المتصلبة والوجه الجامد يوحيان لي بالمشي في أثناء النوم، ومن الخطر أن أحاول إيقاظه. سأترك الأمر كي يتم تلقائيا حين تفرغ شحنة التوتر النفسي التي جعلته ينهض. كان يتحرك في الظلام بسلاسة غير عادية، أما أنا فكنت أتعثر وأنهض وأطلق اللعنات، ثم أجد في إثري: أحمد، رايح فين يا معتو أنت؟ هتوقع في حفرة ووشك هيتشلفط. كنت ألهث وأتحدث من بين أسناني: هتوقع في حفرة من الحفر يا معتو. في حين كان هو يتقدم ويجرني خلفه بعيدا عن النار التي غدت نقطة بعيدة متوهجة، والصحراء تمتد مظلمة بلا نهاية. كان هذا هو الوقت الذي سمعت فيه عواء الذئب من بعيد، عميقا كئيبا مليئا بالوحشية والتشاؤم، ذئب وحيد. وتوقفت، لقد حان الوقت كي أتصرف في شيء من الحكمة. سأعود وأوقظ الرجال ثم نتعاون في البحث عن هذا المخبول قبل أن تمزقه الذئاب. لن أفيده في شيء إذا ما مزقتني الذئاب معه. وإلى المعسكر عدت جريا، وشرعت أوسع محمود وكريم عزا وركلا حتى استيقظا، وحكيت لهما في عبارات مختلطة كل ما حدث. كان هلعي ولهاثي أكبر دليلين على فداحة ما رأيت، لهذا نهض مسرعين ومعهما من أيقظته الضجة من الرجال. وعلى ضوء المشاعل نقتفي الآثار الواضحة على الرمال. أحمد، وننادي أحمد. فترد علينا الأشباح مئات المرات مكررة ذات المقطع، وفجأة اختفت الآثار، اختلطت بفوضى من نباتات الصبار المقتلعة وآثار أقدام أخرى كثيرة. وإلى جوارنا كان هناك منحدر يقود إلى هوة عميقة مظلمة لم نر لها قرارا. قال كريم في تؤدة محاولا ألا يزيد رعبنا: الحين ظهر، إيش صار؟ بكير بننزل لهالهوة نبحث عنه. لكننا عرفنا أن الأمر قد انتهى ولم يعد هناك ما يقال. حين عدنا للمعسكر وجدنا البروفيسور قادما من بعيد، وما أن رآنا حتى هدف في لهفة. ليتو، لكن وجوهنا المكفهرة القاتمة قدمت له الإجابة دون تزويق. قال محمود في دهشة: انت جاي منين؟ كنت بدور عليه في الناحية التانية، يمكن لف حوالينا وما انتبهناش. بس انت كنت نايم لما قمنا ندور عليه. الهواكيس ما بيناموش بعمق ابدا يا بني، ما بيناموش ابدا ابدا ابدا. شرع رجال التابو يتهامسون ويتبادلون الكلام بلهجتهم التي لا افهم منها حرفا، الا ان كلمة او اثنتين وصلت لمسامعنا. قال للبروفيسور باولو في حيرة: معنى اي كلمة دي؟ معناها الحارس، دي كلمة عربية فصحى. يعني هم كمان بيفكروا في اللي بنفكر فيه. مفيش طريقة تانية للتفكير على ما أظن. وشرعت أعابث الرمال بطرف حذائي، كان الحر خانقا وذباب الصحراء المسعور يحاول التهام وجهي والعرق يغمر ما تحت إبطي، لكني كنت غافلا عن كل ذلك. لو أن العساس موجود حقا في هذه الصحراء، لو أنه موجود حقا في هذا العالم، فلن تكون أمامنا فرصة للنجاة. ولكن الأمر لم ينتهي بعد، يجب أن نجد جثة أحمد أو جسده الجريح ثم نبني خططنا على هذا الأساس. وكان الرجال قد اتخذوا نفس القرار. في المساء جاءوا به والقمر يفصح عن وجهه خلف الجبال. كنت جالسا جوار النار أنا والبروفيسور حين لمحنا الرجال عائدين في مسيرة صامتة كئيبة، متسربلين بلون الغروب الأرجواني، ملثمين كما هم دائما، لكن عيونهم تنطق بالخطر والتوتر. وعلى الرمال ألقوا الجثمان ووقفوا يتبادلون النظرات. نهضت في توجس إلى الجثة وشرعت أتفحصها، وتحرك البروفيسور واقفا جواري وسمعت شهقته ثم أنه هرع مبتعدا. قال لي محمود وهو يبعد عينيه قدر الإمكان: إيه رأيك؟ زي ما أنت شايف، يعني مش الديابة. طلبت منه أن يشعل سيجارة ويدسها في فمي، سيجارة المئة في هذا اليوم الشنيع. السعال يتحشرج في صدري وحنجرتي تتقلص، لكني لم أكن أدرك شيئا عن هذا الذي أفعله. طبعا مش الديابة، لسه ما اتخلقش الديب اللي مد يدا مرتشفة وأخرج السيجارة من فمي لأستطيع الكلام بوضوح، فقلت مرتفا: مفيش ديب بيكسر رقبة الضحية ويلفها عكس الاتجاه، ومفيش ديب بيمص دم الضحية، ولكن أبدا في ديب بيسيب أثر مخالب عملاقة كده على الرمل. اقترب منا البروفيسور متسائلا، فنقلت له ما قلت بالإنجليزية. أما محمود فقال له بضع عبارات بالإيطالية جعلت لونه يمتقع: إن حارس الكهف يريدنا، لقد أثرنا غضبه، أيقظنا العملاق النائم، وعلينا أن ندفع الثمن. اقترب منا كريم زعيم هذه المجموعة، وعيناه خلف اللثام تلتمعان بإصرار وغضب لا يوصفان: يا أستاذ، لازم نرجع، العساس اتحرك توه، وأهلينا حكوا إلنا معنى هالشي، ولهيك ما رح ننام وما بنرتاح لحين نكون في ديارنا. لكن أنتم ما أخذتم أجر مقدم. أخذنا أجر إرشادكم للكهوف، ما أخذنا أجر دخولكم فيها. وعلى كل حال حنا ما نبي شي غير نعود لعيالنا، وفيكم تعودوا معنا قبل ما يصير هذا صعيب. الصفقة دي مش أمينة. الجحيم نفسه يحتقر خاين الأمانة، هذا شعارنا نحن الطوارق. إن هذا المخبول البروفيسور قد داس على الوتر الحساس لهؤلاء الرجال بغضبته الإيطالية التي لا تعرف حدودا كعادة أهل بلده. ومن الواضح أن هؤلاء التبو المهذبين الصموتين سيفجرون رؤوسنا ببنادقهم إذا ما استفززناهم أكثر من ذلك. بروفيسور أرجوك كفاية كده، سيبهم يمشوا. خلينا نمشي معهم. قلتها وأشعلت سيجارة وشرعت أسعل. خلاص إحنا شفنا كل اللي المفروض نشوفه والأعصاب متوترة فما تزودش الموقف تعقيد. انت ومدخنتك دي ده نزهقت من سلبيتك وجبنك وريحة سيجرت بتاعك. اطفي سيجارة دي اتفيها وإلا الوحش دم مش هيلاقي حاجة يقتلها. ولو عاوز تمشي مع التابو دول يلا اتفضل يلا يلا اتفضل اتفضل مش هلومك على حاجة يلا امشي امشي. كدت أن أرد علي صارخا بما يتناسب مع وقاحته إلا أنني أدركت أن هناك نوعا من الكهرباء في الجو تجعل الجميع يصرخون، فلا داعي لأن أزيد هذا التوتر بشرارة إضافية. ودون كلمة أخرى أدرت ظهري متأبطا ذراع كريم. أنت أنت أنت رايح فين؟ أما سؤال غريب بنفذ أمرك طبعا. وأمام نظراته المذهولة بدأ التبو يركبون جماله، وتعالت أصوات هذه الحيوانات المرعبة وهي تنتصب على أقدامها. أحدها وضع علي جثة أحمد المشوهة، أما أنا فاتجهت إلى جملي واعتليت ظهره. ها هو ذا الكابوس يبدأ حين ينهض هذا المخلوق ويقذفني للأمام ثم للخلف ثم للأمام، ثم يستقر على أقدامه ويبدأ السير في تؤدة خلف القافلة. كانوا قد دفنوا الجثة ولم يعد هناك ما يدعوهم للبقاء. جبنا دوت صرخة البروفيسور حيث تركناه هو ومحمود واقفا يرمقنا في ذهول. كان واقفين وحيدين جوار النار غارقين في ضوئها الذهبي المتراقص، والصحراء المظلمة الساكنة تمتد حولهما إلى ما لا نهاية. وأنا أبتعد أبتعد أبتعد مع القافلة حتى لم أعد أرى أثرا لهما. لمدة 10 دقائق كاملة لم تفارق ذهني صورتهما واقفين واحدين في الصحراء ينتظران مصيرهما الغامض، وأدركت أن هذا المشهد سيؤرق نومي لعدة سنوات قادمة. لقد اتفقنا على كل شيء ولم يجد جديد، فلماذا أنسحب؟ بدأ التردد يزحف على تصميمي والندم يغسل أثار غضبي. لهذا ودون كلمة أدرت مقود جملي عائدا إليهما. لم يحاول واحد من الرجال أن يمنعني أو يقنعني، بل إنهم لم ينظروا نحوي أساسا. إن هؤلاء القوم يؤمنون تماما أن الإنسان هو سيد مصيره وأن القدر لا يتبدل. وهكذا شرع الجمل يمشي الهوينا عائدا إلى مكان المعسكر حيث النار تلقي بضوئها فوق الرمال. سأخوض المغامرة بكاملها معهما، وحين تنتهي لن يكون علينا سوى أن نمضي بجمالنا إلى أحد طرق القوافل التي صرنا نعرفها الآن تماما. ومعنا ما يكفي من الطعام والماء، معنا أسلحتنا وذخائرنا، فأي خطر هناك؟ هكذا قلت لنفسي وأنا أرمق الصحراء المظلمة من فوق جملي. وكما توقعتم كنت ساذجا ساذجا إلى حد لا يصدق. هل توجد سذاجة أكثر من أن أترك مكاني الآمن بين هؤلاء الرجال الأشداء وأعود وحيدا عبر الرمال إلى الكابوس الذي ينتظرني؟ هل توجد سذاجة أكثر من أن أشعر بشعر الجمل ينتصب على مؤخرة عنقه وحركاته تزداد عصبية وبرغم هذا أستمر؟ هل توجد سذاجة أفظع من أن تنطفئ النار البعيدة فجأة وأسمع صوت صرخة شنيعة لإنسان يمزق حيا وبرغم هذا أطمئن نفسي بأنها الرياح؟ هل توجد سذاجة أشنع من أن تصرخ بي حسات السادسة عد أرجوك أن تعود، ثم أعزو كل هذا إلى جبني الطبيعي؟ على أنني حين وصلت لمكان المعسكر لم أجد أحدا، فقط النار الخامدة ترسل دخانا رماديا لعنان السماء وأسلحة مبعثرة ألمحها في ضوء القمر الشاحب، وعلى الرمال أثار أقدام هنا وهناك تشي بشيء غير عادي، شيء مرعب قد حدث منذ دقائق. يجب أن أنزل من على متن الجمل لأرى ما هنالك، ولكن ثمة مشكلة صغيرة. أنا لا أستطيع أن أنيخ جملا، لابد لأحدهم أن يفعل هذا لي وإلا قضيت باقي حياتي في نفس المكان. والمشكلة الأسوأ هي أنني لو وثبت من فوقه سأهشم ساقي حتما، وحتى لو لم يحدث ذلك فكيف أعود إلى داري إذا أردت الرحيل؟ إذن لم يبقى أمامي سوى أن أنادي بأعلى صوتي: محمود! محمود! لا رد. بروفيسور باولو! أين ذهب هذان الأحمقان؟ ومن الذي أطفأ النار؟ ومن الذي صرخ؟ أشعلت سيجارة أخرى شاعرا بالامتنان لعبقريتي التي جعلتني آخذ معي كل هذه السجائر قبل القيام بالرحلة. لقد حدث شيء ما، لكنني لا أصدق أن يكون شيئا سيئا. إن الأشياء السيئة لا تحدث بهذه السرعة وبمجرد أن أدار التبو ظهورهم. إذن علي أن أجدهما أو أهرع للحاق بالرجال قبل أن أفقد أثرهم. إن المزيد من الصراخ لن يضر أحدا. محمود! بروفيسور باولو! أسمعكم تقولون لي لا تصرخ، لا تدعه يسمعك. هذا صواب، ولكني كما قلت لكم لم أكن أتوقع شرا. كيف لي أن أعلم أن هذا الصراخ سيجعله يسمعني، أو أن رائحة التبغ ستجعله يشم رائحتي، أو أن توتر عضلات الجمل من تحتي لا يعني سوى شيء واحد؟ إنه هو، ها هو قادم من أجلي، خارجا من أعماق الجحيم، متدثرا بالظلام وضوء القمر الفضي العساس. لقد شعرت به وشعر به الجمل من تحتي. نظرت حولي فلم أجد شيئا. في ضوء القمر البارد لم يكن ثمة خطر ما، لكنه كان هناك، كان داخلي. كنت أعرف أنه يتبعني وأنه يقترب، لكني لم أستطع أن أجد له أثرا حولي. هل هو غير مرئي؟ لا، ولا هو وهم، إنه حقيقة، لكنها حقيقة تفوق حواسي. شرعت أركل بكعبي سنام الجمل أحثه على الهرولة: أسرع أسرع. لكن الحيوان لم يكن بحاجة لذلك، لأنه كان يدرك الخطر ويفهمه ويخشاه ربما أكثر مني. فوق الرمال يعدو، يخب، يهرول، ثم إنه اضطرب وتوقف على حين غرة. وعلى ضوء القمر الشاحب رأيت شخصا يقف أمامي محاولا سد الطريق. كان هذا هو محمود. عرفته من شعره الأشعث قبل أن أرى وجهه. كان يرتجف وقد ارتسمت على وجهه علامات الرعب، وكان يلهث. محمود، إيه اللي حصل؟ رجعت لي يا معتوه. ما قدرتش، بس بتعرف تنيخ الجمل ده؟ عايز أحس برجلي على الأرض الثابتة. ساعدني في لهفة على النزول، وجوار الجمل الذي جثى على أقدامه أخذ يرتجف. ده مجنون، مجنون البروفيسور، ده مجنون، دي حاجة مش جديدة. وأشعلت سيجارة وبدأت أسمع قصته. قال إن البروفيسور استشاط غضبا عند رحيلنا، وطفق يدوس النيران في عصبية حتى أطفأها، وركل المتاع حتى بعثره، ثم انطلق يرقد في الصحراء صارخا صرخات مريعة كأنما هناك من ينتزع لسانه حيا. يبقى هو ده سر السريخ والنار اللي انطفت. أنا جريت وراه كتير قوي لكنه ضاع مني في الصحراء كأنه مسه شيطان. أنا مش فاهم. بالعكس، الحكاية كده بقت واضحة. قصدك إيه؟ الحكاية واضحة، الراجل ده مجنون فعلا. ودلوقتي حاول تتخيل معايا كل اللي قاله وعمله طول الرحلة. أولا هو مصاب بجنون العظمة، وده خلاه يتخيل إن أفكاره دي حاجة قدرية ما بتتغيرش. ثانيا عنده نزعة فاشية، وأنا وإنت مش ناسين العمر لما شاف الطيارة الإيطالية المتكسرة. ثالثا هو اللي نزل سلالم الكهف، وهو اللي صرخ وبدأ الهلوسة عن الشيء، وإحنا ما شفناش حاجة تقلق. رابعا أنت لاحظت وكلنا لاحظنا إنه ما كانش معانا لما روحنا ندور على أحمد. يبقى كان فين؟ كان نايم وسمع كلامنا فراح يدور في ناحية تانية. وده اللي قاله هو، لكن إيه المنطق ده؟ عجوز يصحى بالليل ويلاقي كل اللي معاه راحوا في ناحية، إزاي تتخيل إنه يروح هو يدور في ناحية تانية؟ لا، وإيه، يمشي لوحده في عتمة الصحراء من غير سلاح ومن غير ما يخاف من الديابة أو الأسوأ منها؟ يمكن كان مفتون زي ما حصل مع أحمد. طب فإزاي؟ الحقيقة نوثق إن الراجل ده بيلعبنا، هو عارف أسطورة العساس وبيحاول يحققها حرفيا. ليه؟ أنا قابلت كتير زيه بيحاولوا يحققوا الأساطير بإتقان. بنت بتحيي قصص المسؤوبين علشان تنتقم، عالم بيحاول يلاقي حيوانات تجارب بشرية، دكتور بيخلق ستار للتهريب، قاتل بيحاول يلزق جرايمه بأسطورة إغريقية. الأسباب كتير، لكن أنا ميال إن الراجل ده مخبوله بس. يبقى هو اللي قتل أحمد؟ أظن كده، وفي الوقت اللي رجعت أصحيكم فيه. وإزاي شوه جثته؟ لا يدير الشاسة لخها بعد ذبحها، وأكيد استنزف دمه بأي طريقة، لكن ما توفقش في أسلوب لف الرقبة عكس الاتجاه. الأسلوب ده بيفكرنا بأساطير القرون الوسطى الأوروبية أكتر ما بيفكرنا بأسطورة عربية. في عقل أوروبي ورا الحكاية دي. وهو فين دلوقتي؟ أكيد بيطبر لنا موتة شنيعة. يبقى لازم نلاقيه فورا. ثم إنني هرشت عنقي وأشعلت سيجارة برغم النظرة المحتجة في عيني. الحقيقة إن الإيحاء كان قوي، قوي لدرجة إني حسيت إن الشيء ده حقيقة ملموسة وإنه بيطاردني. كنت هموت من الرعب. الجو العام مثير للخيال بطريقة مش عادية. وهكذا شرعنا نستكشف المكان متفرقين. كان كل منا يحمل سلاحا، وقد أشعلنا نارا قرب الجمل لنستطيع العودة إلى مكان البدء. في صمت أذرع منطقتي حاملا مسدسي ومسترشدا بضوء القمر، عيناي تتحركان في محشريهما بجنون، وريقي جاف كزجاجة صمغ منسية. الشيء الوحيد الذي يطمئنني هو أن الظل أمامي لا خلفي، ولهذا سأجد هذا المخبول إذا ما باغتني من الخلف. إنني أتذكر كل شيء، عيني الزرقاوين، صراخه، عصبيته، وأشعر بكراهية عارمة تجاهه. لا أحب أن يخدعني أحد. سئمت كل هؤلاء السخفاء الذين يجدون في فريسة سهلة يتلاعبون بها ويقنعونها أن المستحيل ممكن. دكتور رفعت، دوى صوت محمود في السكون الصحراء فأشفلت. إن الصوت آت من هناك، فالأسرع إذا. دكتور رفعت، وهناك في تلك البقعة الرملية الخالية وجدت محمود واقفا وظله يرتمي على الرمال طويلا رهيبا. كان واقفا وقد باعد بين ساقيه وحنى رأسه، وعند قدميه كان هناك شيء ما كأنه قطعة رثة من الثياب، لكنها لم تكن كذلك، وإن تمنيت ذلك كثيرا. كانت جثة البروفيسور، جثته الممزقة وعنقه الملتوي للخلف وعينيه الشاخصتين. وحين نظرت إلى الرمال وجدت ما كنت أخشاه، أثار الأقدام المخلبية التي ألفناها تماما. كنا غلطانين، عرفنا الحقيقة بس بعد فوات الأوان. محمود قول حاجة. كان وجهه يكتسي بالظلام والغموض يغلف ملامحه. للحظة بدأ الرعب يتسرب إلى نفسي، إلى أنه تكلم أخيرا. تكلم، لكن كلماته زادت الأمر سوءا، لأنها خرجت متحشرجة مضعضعة بلا معنى على الإطلاق. ثم شرع يضحك، لقد تخلخل جهازه العصبي، وهذا الضحك هو نوع من الأصوات التي يصدرها رادياتير السيارة قبل أن ينفجر. هذه هي مشكلة الآخرين، دائما ما يكونون أكثر قوة وصلابة مني، ثم فجأة ينهارون تماما في حين أظل محتفظا بتوازني إلى آخر لحظة. إن من يبدأ سباق العدو بالركض السريع لا يستمر طويلا. ها هو ذا محمود يضحك ويضحك وقد تساقطت خصلات شعره على وجهه. الخنزير الفاشي مات، المجنون مات. وبدأ يصفق بكفيه ويعتصر بطنه وألقى بندقيته بعيدا. وهنا بدأت فكرة شاحبة تغزو أفكاري، بدأت شاحبة ثم ازدادت وضوحا، والآن ها هي ذي تسطع كالشمس. ماذا لو كنت أنت يا محمود صاحب هذه الألعوبة؟ لقد كان البروفيسير مجنونا، لكنك أردت أن تعاقبه لأنه يمثل لك كل ما فعله الإيطاليون في أهلك بفزان، ولهذا رسمت الخطة بشكل متقن وحاولت أن تلصق التهمة بالعساس، وكنت تملك الوقت الكافي حين تركتكما وحدكما في الصحراء كي تقتله وتغير معالم جثته، ثم نبدأ البحث عنه فتناديني وتتظاهر بالجنون. ولربما أنت لا تتظاهر، أنت حقا مجنون. وبعد هذا ستأتي ضحية جديدة لحارس الكهف، طبيب مصري نحيل اسمه رفعت إسماعيل، والطوارق يجدون الناجية الوحيدة من هذه المذبحة، وكلهم يعرفون تفسير ما حدث. فكرة مختلطة متداخلة، لكنها لم تبرح خيالي. يجب أن أتركه، يجب أن أفر، لكنه سيطاردني لا محالة، وأنا لا أستطيع تقييده ولا قتله. السبيل الوحيد هو أن أخذه معي إلى أن نلقى إحدى القوافل، وحين نصل لمرفأ الأمان سيكون من السهل أن نعرف الحقيقة. وحين انتهت نوبة جنونه، وحين نظر إلى وجهي أخيرا، وحين لمح النظرة العجيبة في عيني، لابد أنه فهم، وبصوت حاولت أن أجعله رهيبا قلت: امشي قدامي وما تعملش بريء. أنا مجنون وانت عارف ده معناه ايه. وصوبت مسدسي الى ما بين عينيه. كان المفروض اعرف كده يا رفعت، كرهيتك للبروفيسور كانت اكتر من توقعاتي، لكن عدم الاستلطاف ده مش مبرر كافي للقتل ابدا. وايه كمان؟ انا بدأت اشك في امرك من وقت ما شفت اسلوبك الدموي في قتل الزياب. قلت لنفسي الراجل ده مخبي كمية سادية مرعبة، وبعدين لاحظت اسلوبك الفظيع في تدخين السجاير. مفيش إنسان عاقل وبيدخن الكمية دي كلها، ده غير طبعا حقيقة إنك آخر واحد شاف أحمد قبل ما يموت، ويمكن لما مشيت ورجعت كان عندك فرصة مش متوقعة تنفرد بالأستاذ. أنت غلطان، ويمكن أنا كمان غلطان، لكن ما أقدرش أجرب. أنت هتفضل أسيري لحد ما نلاقي اللي يقول لنا الحقيقة، ومفيش داعي أكرر مرة تانية إن أنا مجنون. ومضت دقائق نرمق فيها بعضنا بعيون حاقدة. لقد بدأت لعبة الشك، لكني أمسك بزمام المبادئة، ولا أحبذ كثيرا أن أترك له هذا الزمام، برغم علمي أن هناك احتمالا لا بأس به أن أكون مخطئا. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ تهدده؟ حسنا، هذا هو ما أفعله الآن وسأفعله دوما. كأن هذا سهل، أن تبقي جذوة الشك المقدسة حية في قلبك حتى حين يطول الليل ويثقل جفناك بعد كل هذه الانفعالات ويرتخي جسدك، لكنك لن تنام، لن تنام. لربما إذا نمت كانت هذه آخر مرة. إن قضاء الليل مع شخص يبغي قتلك ليس سهلا، حتى إذا كنت أنت من يمسك بالمسدس. أما هو الوغد فقد تكور على الرمال وشرع يستمتع بنوم هادئ لذيذ ليغيظني. إنه لا يملك شيئا يفقده، وهو تحت رحمتي تماما، لهذا نام في سلام. وتذكرت في مرارة عبارة برنارد شو الساخرة: إن أكثر الناس قلقا في السجن هو السجان. لن أنام، لن أنام. ماجي يا ملاكي الصغير، ماذا تفعلين في إنفيرنشاير في هذه اللحظة؟ وماذا تفعل هويدا؟ شقيقتي رئيفة وأمي وتبثة، إن عزت له وجه آكل البشر، لكنه موهوب، موهوب مثل مختار. عمر المختار كان يتحدى جراتسياني، وجراتسياني ترك العالمين بعد أن ترك هناك لافتة للذكرى كتب عليها: لم تنقصنا الشجاعة ولكن الحظ. الشطرنج لا يعتمد على الحظ، لكن مصاصي الدماء لا وجود لهم. من ذكر مصاصي الدماء؟ ما هي المناسبة؟ لا أذكر، لكن رسالة الدكتوراه قد أنعجتني كثيرا. أنا هكتني، لكنني لن أنام، لن أنام. حينما قابل العساس أخي رضا لم تكن هناك كواكب أخرى، ولن أنام، لن أنام، لن أنام. الشمس تحرقني، ملايين البلورات تعكس ملايين الشموس في مقلتي، إنه منتصف النهار. لقد نمت، نمت برغم كل المقاومة وكل الإصرار. انتصرت الفسيولوجيا على حب الحياة، والآن يدهشني أنني لم أزل حيا. لقد هرب محمود طبعا، لكن مسدسي ما زال في يدي. لقد تجنب انتزاعه من كفي كي لا أستيقظ، وطبعا استرد بندقيته وجمله. إنه سفاح شريف، ترك لي النصف من كل شيء وقد كان يستطيع ألا يفعل. فإما أنه مظلوم، وإما أنه يرجئ وفاتي إلى الوقت الذي يريده هو. أنا أعرف أنه قريب ينتظر، لكن أين؟ لو كنت إنسانا عاديا لركبت الجمل وبدأت السير في الصحراء باحثا عن مخرج. لكن هل قال لك أحدهم إنني إنسان عادي؟ إنني لن أستطيع أن أجعل هذا الديناصور يقف على أقدامه أبدا. وهذا يعني أن أمري قد انتهى، إلا أنني لم أجد بعد مبررا للهلع. إن حقيقة كوني وحيدا ضائعا في الصحراء لم تنتج بعد في ذهني. أعرفها لكني لا أستوعبها بما يكفي، ولعل في سبيلي للجنون أنا الآخر، ومن يدري، لعل هذا أفضل. مشيت كثيرا، لكني لم أرى أثرا يقودني إلى الخروج من هذا المأزق. منذ أن تركت البروفيسور في تلك الليلة وأنا أدور في دوائر مستمرة دون أن أجهد ذهني لتذكر اتجاهي، وبالتالي يمكن أن أكون الآن على حدود الجزائر أو أكون على حدود مصر، لكني لن أعرف ذلك أبدا. وهضبة تسيلي هل تبخرت نهائيا؟ في كل مرة أعود إلى الجمل العزيز وأرشف جرعات من الماء، على حين أخذ هو يجول هنا وهناك يداعب نباتات الصبار بشفتيه الغليظتين. إنني في مأزق، أما الأسوأ فهو أنني قد بدأت أدرك ذلك أخيرا. وفي النهاية وجدت مكان آخر معسكر للتبو، المعسكر الذي سهرت أحرسه ليلة أمس، لا ليلة أمس الأول. النار المطفأة وبقايا المعركة حين ثار الأستاذ وبعثر المهمات وحقائبه. إن الكهوف قريبة من هذا الموضع، ولكن في أي اتجاه؟ شرعت أتفقد الرمال بحثا عن شيء قد أكون نسيته أو يكون ذا نفع لي، وبالفعل وجدت البوصلة الخاصة بالبروفيسور وخريطتين وقلما من الرصاص وقطعتين من الحلوى وإصبعين من الديناميت. فتحت الخريطة فوجدت شيئا ذا أهمية. كان البروفيسور قد رسم بقلم أحمر واعتمادا على كلام التبو خطوطا تحدد مسار قوافلهم عبر الصحراء، وكان هذا يعني أن أقرب موضع لهم مني يقع على مسافة 5 كيلومترات شمالا. إنها لمعلومة ثمينة ربما تساوي حياتي ذاتها. المشكلة الوحيدة هي أنني لو وصلت إلى هذا الطريق سيكون علي أن أنتظر إلى ما شاء الله حتى تمر بي إحدى قوافلهم، لأنها ليست قطارا أو حافلة يمكن انتظارها بشكل منتظم. قد أنجو اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو ربما لا أنجو أبدا، لكني لن أظل هنا إلى الأبد. يجب أن أفعل شيئا، أي شيء. إلى مكان الجمل عدت مسترشدا بآثار أقدامي على الرمال، وجذبت لجامه فأطاعني وجررته خلفي إلى موضع المعسكر ثم في اتجاه الشمال. لم يكن لدي مفر من أن أمشي أمامه بدلا من الركوب فوقه. كانت مسيرتنا بطيئة لكنها منتظمة، وقد مضت ساعتان منذ تحركنا، وبدأ اللون الأزرق الكريه، لون الخوف، يزحف على الرمال. سيحين المساء بعد ساعة ومعه آلاف الاحتمالات المروعة، ولسوف تكون ليلة طويلة حقا. وفجأة تجمدت خطوات الجمل، رفع قيرته إلى أعلى وأصدر صوت خوار عميق طويل، والزبد يتساقط من شدقيه. كانت الصحراء عارية أمامي تسبح في بحر من الفضة، وعلى البعد رأيت جملا آخر يرعى وحيدا باحثا عن نباتات الصبار. أنا أعرف هذا الجمل، ووجوده هنا لا يعني سوى أن محمود قريب، وأن كلينا نمشي في الاتجاه الصحيح نحو الدرب الذي تسلكه قوافل التبو. وعلى الرمال وجدته، في ضوء القمر وجدته، بالطبع لم يكن واقفا على قدميه، ولم يكن في عداد الأحياء أساسا، كان قد مات، قتل بنفس الأسلوب الجهنمي، وجواره نفس الخطوات المخلبية المألوفة، ومشهد بشع آخر يحفر في ذاكرتي للأبد. مرة أخرى أكتشف أنني ظلمت بريئا، وكان ذلك في وقت متأخر جدا جدا. لقد كان المسكين يخشاني حتى الموت، في حين كنت أرتجف هلعا منه، ولقد حاول الهرب مني لكنه لم يلحق سوى بقدري، والعساس كان هناك، العساس الذي بدأت الآن أدرك أنه حقيقة لا مراء فيها، العساس الذي ظل مئات السنين يحرس كهوف تسيلي كي لا يحاول أحد أن يهبط لأسفل، ويعرف ماذا؟ لا أدري، ولن أدري، لأنني التالي في القائمة. إنني أنتظر دوري خارج غرفة الإعدام حتى يفرغ الجلاد ممن سبقني، وقد فرغ، وهو الآن يناديني كي أدخل. العساس كان هناك، وهو الذي أغرقنا في بحر من الشكوك والاتهامات المتبادلة، وجعل كل منا يبتعد عن الآخرين وحده كي يلقى جزاء. فقط الطوارق بحكمتهم الفطرية عرفوا هذا وتجنبوا الخطر، وفي المرة القادمة حين يعودون لن يجدوا سوى ثلاث جثث مشوهة وأسطورة جديدة يحكونها لأولادهم جوار النار ليلا. من يدري، لربما أسعدني الحظ وغدوت بطل أغنية بربرية جميلة يعزفونها على الإمزاد بعد أجيال. ماذا ستقول الأغنية؟ ستقول: لقد أنذرنا الحمقى لكنهم لم يصدقوا حرفا، لهذا كان الحارس هو صاحب الكلمة، وشربت رمال الصحراء دماءهم، أو أي شيء على هذه الوتيرة. راقت لي الأغنية وشرعت أحاول نظمها وتلحينها، أطقطق بإصبعي وأصدر نغمات بفمي وأرقص، أرقص في ضوء القمر. لقد جننت، أعرف هذا وأحبه. إن أهالي بافاريا يطلقون على المجنون كلمة موندزوختش، ومعناها صريع القمر. نعم، كنت أنا قد غدوت صريع القمر، صريع القمر. دماءهم، لقد أنذرناهم، لقد أنذرناهم. والآن تأتي ساعة الحقيقة. لم يعد هناك مجال للمزاح، ولا أملك طرف الهستيريا، يجب أن أرتب أفكاري. كنت أعلم أن في متاعي إصبعين من الديناميت، ومعي قداحة ومسدس. صحيح أن كل هذا لا يكفي، لكنه بداية. معي جملان، وما دمت غير قادر على ركوب أحدهما فسأستعملهما كما يستعمل خبير الإشعاعات عداد جايجر. إن هذه الحيوانات شديدة الحساسية وفطرتها لا تخيب، وحين تنتصب الشعرات في أعناقها سأعرف أن شيئا ما قادم في اتجاهي، شيئا غير صديق طبعا. بدأت الذئاب تعوي، لكني لم أكن على استعداد لأن أخافها، لا وقت لدي لهذه التفاهات، ولن أضيع رصاصة واحدة على هذه الوحوش. لكن الحقيقة المروعة التي لم تفارق مخيلتي أبدا هي أن الذئاب ظلت تعوي من بعيد، لكنها لم تشتر على الاقتراب، حتى هذه الوحوش تدرك الحقيقة. انتهت سجائري، لقد نجوت من سرطان الرئة. كانت معي ثلاث زمزميات، واحدة للبروفيسور رحمه الله، وواحدة لمحمود رحمه الله، وواحدة لي أطال الله عمري. إنني الآن أبدأ الزمزمية الأخيرة. عجبا، كنت أظن أن مخزون الماء لدينا أكثر من ذلك، لكن الظمأ لن يضايقني كثيرا بعد اليوم. غريبة، أنت قلت لي يا دكتور رفعت أنك مهتم بأسرار ما وراء الطبيعة. هيه هيه، ابعد يا ابن الشيطان، سيبه سيبه. ومضى الوقت، كانت الهستيريا تتسرب إلى عقلي ببطء، وبدأت أسلي نفسي بتخيل أنني أقدم أحد البرامج النسائية في المذياع. سيدتي، اليوم أقدم لك طريقة رخيصة وفعالة للتخلص من أحد حراس الكهوف الشرسين. أنا لا أعرف شكله ولا حجمه، لكني أؤكد لك أنك تستطيعين قهره. باستخدام إصبعين من الديناميت تنتظرين حتى يقترب، ثم تشعلين الفتيل وتلقينه عليه، ثم انبطحي. لا تنسي يا سيدتي أن تنبطحي، وحينئذ تكونين قد نجوتي، نجوتي. وإلى اللقاء يا سيدتي في حلقة جديدة مع وحش آخر. الجمل يرمقني بنظرة ثابتة حكيمة، وأنا أجن تدريجيا. ما أحكم هذه الحيوانات وأذكاها، لكني لم أنتهي بعد. ما زال جهازي العصبي محكما، لكنه مرهق، مرهق فقط. والآن عند منتصف الليل جاءت اللحظة. ها هو ذا قادم من أجلي. في ضوء القمر أراه بوضوح تام، وأتجاهل ذعر الجملين وعواء الذئاب المتزايد ودقات قلبي. هل أصفه لك؟ إن هذا من حقك، لكنه ليس في إمكاني. إنك تتخيله غوريلا ضخمة، أو ذئبا عملاقا، أو شيئا يشبه العملاق الأخضر الذي لم نكن نعرفه وقتها، بل ربما تتخيله شيئا هلاميا، أو كتلة من اللهب، أو كيانا شفافا شبحيا. في الواقع لا، أنت مخطئ. لم يكن العساس يشبه أي وحش من الوحوش التي تحترم نفسها. كان شيئا يفوق قدرتي على التعبير. نعم، هو كيان ملموس، لكنه لا يبدو قريبا من أي صورة مرعبة نعرفها. إنه هو الوحش الذي لم يخترع بعد، ولهذا لا أجد صورة أقربه لك بها. كان مرعبا وثائرا ويريدني، وهذا يكفيني. والآن تمسك يدي بالديناميت. من العجيب أنني لم أرتجف ولم أعد أستشعر ذرة خوف. علماء الفسيولوجي يقولون إنها مادة الإندروفين التي يفرزها المخ في لحظات النهاية كي يقلل من ألمها قدر الإمكان، لكنني أسميها رحمة السماء، ورأيانا لا يتعارضان في شيء. يجب أن أشعل الفتيل، ولكن أين قداحتي؟ لقد نسيت موضعها منذ انتهت سجائري. أين؟ ها هي ذي. والآن اشتعل، اشتعل أيها الفتيل اللعين. إنه رطب ولكنه سيشتعل أخيرا. وما أن تعالت الشعلة حتى أحكمت التصويب ورميتها علي. ثم انبطحي، لا تنسي يا سيدتي أن تنبطحي. دوى الانفجار المروع على مسافة 10 أمتار مني، وتناثر الرمل في وجهي، لكني كنت منهمكا في إشعال الفتيل الثاني. وقبل أن يزول الدخان كنت قد ألقيت إصبع الديناميت في إثر زميله. ثم انبطحي، لا تنسي يا سيدتي أن تنبطحي. الانفجار الثاني يهز الصحراء ويحيل الليل نهارا، ثم ينقشع الدخان وتهدأ سحابة الرمال. وعندئذ وجدت العساس ما زال يتقدم نحوي بنفس البطء ونفس الثقة والتؤدة. مددت يدي إلى المسدس وأنا بعد منبطح على الأرض، وضغطت الزناد. اليوم أقدم لك طريقة رخيصة وفعالة للتخلص من أحد حراس الكهوف الشرسين. لا جدوى، 3 رصاصات اخترقت هذا الشيء دون جدوى. إنه منيع كالقلاع، لقد انتهى الأمر. لكني على الأقل لن أموت دون أن أنهكه جريا بعد الوقت حتى لا يقال يوما ما إنني مت كالحملان. أدرت ظهري له وأطلقت ساقي للريح، لكنه خلفي أشعر وأشم أنفاسه، إنه يقترب وأنا أتعثر أنهض أسعل. ومرة أخرى أدرك أن شراييني التاجية سوف تخذلني. الألم الحارق، الألم العاصر العتيد يبدأ في كتفي اليسرى ويزحف كالكابوس إلى ذراعي وأصبعي الصغرى. لم تكن حياتي سيئة بالفعل، لكني كنت أتمنى أن أموت ميتة أخرى، ميتة أرق من هذا. ولكن فجأة لاحظت أن لون الرمال يتغير، ولاحظت أن سطحها أملس من اللازم. إنها بقعة خالية من نباتات الصبار، وهذا يذكرني بشيء ما. سطح الرمال المتحركة بيكون منتظم وناعم أكثر من الرمال اللي حوله. والآن أنا أعرف ما يجب عمله. شرعت أدور حول الحقل بحذر شديد، متجنبا تلك الرمال مريبة الشكل. إنه عمل خطر، فالطبيعة لا تضع فوارق واضحة إلى هذا الحد، لكني لا أخاف شيئا، لم أعد أخاف. إنه يتبعني، أريد أن أتواجد في بقعة ما بحيث تفصلني الرمال المتحركة عنه، وعندئذ إذا حاول أن يصل إلي تبتلعه الأرض. ولكنني لا أستطيع، إنني أركض على حافة حقل الرمال وهو خلفي يسير فوق نفس خطواتي. سيظل دائما بمحاذاة الخطر مثلي، ولا سبيل لي للالتفاف إلى الجهة الأخرى. بدرت وجهي لأراه، وللمرة الأولى عاد الذعر الوحشي المجنون يهاجمني. يجب أن أفر، يجب. لم أعد أدقق كثيرا أين تهوي قدماي. كلا، لن أصرخ، لأن الصراخ سيزيد هلعي. حين أفهم أن هذه الصرخات هي صرخاتي أنا، في ثانية كنت أركض، وفي الثانية التالية كنت قد توغلت 3 أو 4 أمتار داخل حقل الرمال المتحركة. إن الرمال المتحركة تتحرك، تتخلخل تحت قدمي، إنني أغوص. بس خذوا بالكم، أي حد يقع في الرمال المتحركة ما يحاولش يطلع نفسه بحركات عنيفة أبدا، لأنه كده حيغرس أكثر. كل اللي عليه أن ينام على ظهره ويهدى تماما لغاية ما ينقذه. ملت بظهري إلى الخلف ولمحت قرص القمر يرمقني في شفقة. شعرت بجسدي يتأرجح ثم يميل للخلف ويطفو ببطء ببطء. مددت ذراعي جانبا محاولا غريزيا أن أزيد مساحة جسدي وبالتالي يقل ضغطي على الرمال. لا بأس، إنها طريقة لا بأس بها. وهنا سمعت الصوت، ها وذا العساس قادم من أجلي، ها هو ذا يخطو خطوته الأولى في بحر الرمال. إنه ينغرس، يحاول التخلص، ينثر الرمال حوله، لكنه ذلك الأحمق لم يكن يعرف شيئا عن قواعد النجاة من الرمال المتحركة، ولم يكن يعرف معنى الاسترخاء. إنه يهبط يهبط وموجات الرمال تتراقص. إنه يثور ويصدر صرخات ترتج لها الصحراء، لكنه يهبط ويهبط على بعد 2 متر من جسدي، يهبط حتى اختفى نهائيا. وحينئذ تكونين قد نجوتي، نجوتي. انتهى العساس، نعم أنا واثق من ذلك. إنه ليس شبحا، إنه مجرد وحش مفزع ومنيع، لكنه لن يستطيع الهرب من سجنه النهائي، وهو حتما يحتاج للأكسجين مثلي. لقد انتهى حارس الكهف ولن يعود أبدا. إلا أنني لم أنجو أنا الآخر، لقد كلفني هذا اللقاء حياتي، وعما قريب ستلتئم الرمال من فوقي ولن يعود هناك أنا بعد اليوم. لو ظللت طافيا ساعة، ساعتين، فماذا أفعل بعد ذلك؟ كان محمود ينصحني بانتظار النجدة، ولكن أية نجدة؟ لن يجدي الصراخ فتيلا. أعرف أنهم في السينما يفكون حزامهم ويلقون به ليتشبث بغصن شجرة قريبة ويبدأون الزحف نحو الشاطئ. لا لكنني لا أجد أي شيء يصلح لأقذف حزامي عليه. ثم كيف أفك حزامي دون أن أغوص أكثر؟ ضحك بالطبع من أنني لا أرتدي حزاما أصلا. يا له من مأزق. ما تتحرك، رح أنجدك. هل أنا أحلم؟ وفي ضوء القمر لمحت وجه كريم، كريم رجل التبو الذي تركته ورفاقه منذ يوم أو أكثر لم أعد أذكر. ولكن كيف ومتى عاد ولماذا؟ كان يلقي لي بشيء ما أمسكته يدي دون تفكير، إنه حبل، وفي حركات واثقة ربط الحبل إلى ناقته وشرع يدفعها كي تسير. ببطء شديد يتحرك، وببطء شديد ارتفع، أقترب من الرمال الثابتة على شاطئ بحر الرمال. إنني أنجو. وهكذا وجدت نفسي راقدا على الرمال أرتجف وأردد كلمات لا معنى لها. أما ذلك العظيم فقد نهض إلى ناقته وأخذ من ركابها قربة ماء وبعض التمر، وشرع يقدم لي الطعام والشراب بوجه صارم لا أثر فيه للحنان أو السعادة أو الفخر، وجه قد من صخر. وإلى اللقاء يا سيدتي في حلقة جديدة مع وحش آخر. حين عدنا إلى مخيم التبو أدركت أن هؤلاء الرجال لم يتركونا. لقد أدركوا أننا ضائعون لا محالة، لذا أرسلوا 5 منهم كي يعودوا بنا على الرغم منا ولو اضطروا لاستعمال السلاح. وكانت الآثار مختلطة، لكنهم لم يحتاجوا لذكاء كثير كي يفهموا ما حدث. وعندما عثروا على جثة البروفيسور ثم جثة محمود فهموا أنني في مكان ما أواجه العساسة وحدي، وعرفوا حين سمعوا صوت الانفجارين والرصاص أنني قرب بحر الرمال وأنني لم أزل حيا. وقد كان كريم هو الوحيد الذي رأى ما حدث وعرف أن الكابوس قد انتهى أخيرا. ولولا إلا أنه لم يبدو متفائلا كثيرا بالخلاص من حارس الكهف، قد قال لي بطريقتهم المقتضبة الخالية من الانفعال: راح يعود. لكن ده كائن حي ومش ممكن. أنه أشار إلى أسفل وقال: في غيره. الحق يقال إنني همت حبا بهؤلاء الرجال الذين لا يتكلمون ولكن يفعلون، والذين يملكون من الذكاء الفطري وحكمة القرون ما يفوق تصوري. ولكن ماذا يوجد بالأسفل؟ ما سر هذه الرسوم على جدران التسيلي؟ لن أعرف أبدا إلا إذا استجمعت شجاعتي وحاولت العودة إلى الكهف الأخير يوما ما لأنزل الدرجات التي تقودني إلى أطلانتس. ربما فعلت ذلك يوما، لكني ما زلت أؤمن بأن هناك من أسرار الكون ما يحسن بالمرء أن يدعه وشأنه. لقد عشت أياما عصيبة وبلغت حافة الجنون، لكني لم أعرف أكثر، وأبدا لم أزدد حكمة ولا فهما للكون. إن هؤلاء الرجال العظام كانوا أكثر حكمة من البروفيسور ومحمود وأحمد ومني، أكثر حكمة وأكثر شجاعة. وكان الفراق أليما على طريقة التبو، مصافحات عديدة ثم الرحيل ولا شيئا آخر، فهم قوم لا يسرفون في العواطف. رحلة عسيرة كانت أمامي في عودتي لطرابلس، وذكرى قاسية أخرى تتخذ مكانها في موضعها الصحيح على رفوف ذكرياتي. كنت بحاجة إلى الاسترخاء، على أنني لم أعلم وكيف أعلم أن هناك شيئا مثيرا للدهشة ينتظرني، وأن تجربة غير عادية ستشغل تفكيري لزمن لا بأس به. لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. السلام عليكم، أنا عمرو يسري، دور رفعت إسماعيل، والفيديو دوت أحد مقترحات سامح القاضي. مش عارف مقترحاته هتودينا لحد فين، لكنه كان اقتراح جيد، لأن إحنا معودينكم إن كل فترة يكون في حاجة جديدة على القناة تشوفوها. حابب اقول لكم اعذرونا على التاخير من اخر حلقه بتاعه اسطوره العراف. ده كان بسبب ان احنا في رمضان ما اشتغلناش في الحلقات. احنا كل رمضان بنتوقف عن النشر بس بنكون شغالين في الحلقات، فبالتالي بتكون في حلقه بتنزل على العيد او بعد العيد على طول. انما دوت رمضان دوت كان ما اشتغلناش بالفعل على الحلقات، اشتغلنا بعد رمضان، واثناء رمضان كنا مشغولين بالموقع الجديد بتاع audiohaddar.com وكام حاجه جديده كده هنعلن عنها قريب ان شاء الله. إنما خلاص هنرجع ننتظم حلقة على أوديوهات وحلقة على أوديوهات دار إن شاء الله، ونتمنى إن كل الحلقات سواء هنا أو هنا تعجبكم. وسلام عليكم. وخليكم لابسين الكمامات يا جماعة، ما تستهونوش بيها. السلام عليكم ورحمة الله. حاتم اللافي من ليبيا، المؤدي الصوتي في دور محمود في رواية أسطورة حارس الكهف للراحل الكبير الأستاذ أحمد خالد توفيق. الشكر موصول لأوديوهات على إتاحة هذه الفرصة، وأيضا الشكر للأستاذ عمر لأنه وسع باله معي هلبة، لأن أول مرة نأدي اللهجة المصرية في هكذا دور. إن شاء الله يكون وفقت فيها، وأتمنى تستمتعوا بهذه الرواية زي ما استمتعت أنا، وإن شاء الله تتعاد هذه الفرصة مرة تانية. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مرحبا متابعي قناة أوديوهات، أنا حمزة بجري من المغرب، وعملت دور كريم قائد قبيلة التابو. نتمنى إن شاء الله الدور يكون عجبكم، ويا رب تستمتعوا بالقصة والأسطورة. شكرا جزيلا أوديوهات لإتاحة هذه الفرصة، وأتمنى لكم الاستمرارية ودوام النجاح إن شاء الله. شكرا جزيلا، أتمنى أن تستمتعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود الجريبي من المملكة المغربية، وبالتحديد من مدينة كازابلانكا. قمت بدور جبريل في الرواية، وأتمنى يعجبكم الدور الذي قمت به، وأتمنى يعجبكم العمل ككل. كنشكر طاقم أوديوهات على الثقة اللي وضعوها فيها، وعلى الأعمال الرائعة التي يقومون بها، بخصوص أعمال الراحل أحمد خالد توفيق الذي أنا أعتبره أحسن كاتب روائي بالنسبة لي، وهو عنده شعبية كبيرة في المغرب، وكاع الناس في المغرب كيحبوا الروايات اللي كيقدمها أحمد خالد توفيق، وكاع الكتاب المصريين كنحب نقرأ لهم، وكنستمتع جدا جدا كنسمع الروايات على قناة أوديوهات الذي يقدم لنا أعمال لا يمكن أنك تجدها في أماكن أخرى. كنشكركم طاقم أوديوهات، وكنتمنى أن هذه ما تكونش آخر مرة نشارك معكم، وكنشكركم جدا. السلام عليكم، أنا محمود مجدي، عملت دور أحمد في الرواية. يا رب يكون الدور عجبكم، ويا رب كمان تكون الرواية كلها بأدوار كل اللزومة اللي عجبتكم. دايما احنا بنحاول ان شاء الله ان احنا نعمل كل حاجة صح وكويسة على قد ما نقدر، علشان دايما تفضلوا تسمعونا، لان انتوا اكيد تستاهلوا ده مننا. شكرا جزيلا ليكم، في انتظاركم ان شاء الله في كل اللي جاي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي إسلام عمر، دي أول مشاركة ليا مع أوديوهات. مشاركتي هتكون إن أنا يعني حاول نعمل حاجة جديدة أو مختلفة، إن إحنا نرسم بعض اللوحات اللي بنستخدمها في التتر، طبعا لوحات مستوحاة من الأحداث اللي بتحصل فيها الأسطورة. كانت حاجة جديدة، وكان التحدي بالنسبة لي إن إحنا متعودين على الشكل رفعت إسماعيل وهو سنه فوق 60 أو فوق 70، العجوز عصا مكنسة الصلاة، لكن هنا الأحداث كانت بتحصل ورفعت إسماعيل سنه حوالي 40 سنة، فده كان التحدي أو الفكرة اللي حاولت إن أنا أوصلها. ومشاركتي دايما تساعدني، لأن طبعا كتابات دكتور أحمد شكلت وجداني زيكم كلكم، سواء ما وراء الطبيعة أو أي حرف كتبه الله يرحمه، يعني حاجات من جو الصحراء وجو الأحداث اللي بتحصل فيها الأسطورة. فأتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم، وأنها تكون عند حسن الظن، وإن شاء الله ما تكونش آخر مشاركة لي. شكرا. Hello everybody، إزايكم يا معشر اليودي هاتي، معاكم سامح القاضي. أنا اللي عملت تتر أسطورة حرس الكهف بالتعاون طبعا مع صديقي العزيز إسلام عمر. يا رب يكون التتر نال أعجبكم إن شاء الله. شكرا. حيكون أجمل تجربة في حياتك. أوفر يا عمرو صح؟ أنا آسف والله، سأجرب تاني. حتكون أجمل تجربة في حياتك. بالله بقى، إيه رأيك إن أنا عجباني الأوفر وهاخدها؟ أنتوا مش هتخسروا حاجة خالص ماليس. لا مصطفى، خالص ماليس دي احنا نقولها. واحد اجنبي بيتكلم عربي مكسر لو قال خالص مالس دي يعني بتعلم العربي في عبدين يعني خالص. بس لانهم كانوا مشغولين في تسجيل اللي شافوه في الكهوف الكبيره وهم منبهرين. ده غير ان مدخل الكهف ده مدسوس مسدود. يا جدعان هتلخبطونا. السلام عليكم، انا مصطفى عادل، عملت دور باولو جيرالدي، اطول دور عملته على ايديهات لحد دلوقتي، من الادوار اللي حبيتها بس تعبتني جدا لاني عامل زي المجنون في التسجيل طول الوقت. اتمنى ما كنتش ان انا ازعجتكم بصوتي، معلش يعني انا عارف ان المفروض ان هو يطلع فريكش بس ده كان طلب استاذ عمرو يعني وده اللي حاولت انفذه، اتمنى يكون عجبكم يعني. اسطورة حارس الكهف. واحد، إنه قادم. هو احنا اخدنا أجر إرشادكم للكهوف، ما اخدناش أجر دخولكم فيها، لأن ما يصيرش الحق هذا أمر صعب. أنا الحق قلقت من سلبيتك وجبنك وريحة الدخان اللي عندك هذه. طيب مبدئيا أستاذ حاتم الله ينور، الصوت جذاب جدا وجودة التسجيل ممتازة، بس المصري بتاعك ممتاز فالأفضل تسجل بيه لأن الليبي أعتقد حيكون صعب إن هو يتفهم إلى حد ما. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.